السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. النهارده إن شاء الله هنتكلم على مجموعة حالات مهمة قوي في الامتحان، حالات الأسفل، حالات الأجمل، حالات بقى المعقدة كده في الحصة الثانية اللي هي فاريجوز وإسكيميا ونيرف وباروتيد وأبدومين وبريس. دول هيبقوا الحصة القادمة. فاهمين قوي ازاي؟ التداول ده عشان تبقى واحد بس لكم مرتين اهو في راوندات لما تكون غلطان عليهم. ايوه قالوا هما هم خدوا منهم كام المره الراوند اللي فات كانوا بيتدلعوا كده قمت جاي عشان يقعدوا بيتشد كده عشان الراوند ده شوف مصر هتسيب له نتيجه الحنان انت كده يا عم ياسر اهو ها واحد قال لي ونبل انت بنجحت نجحت ده النهارده انا طيب ونبل انت بنجحت والمجموعه دي مجموعه اولاد ناس مش قد كده قلت لا احبه بايه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ارحموا عزيز القوم فاعمل كده. تعالوا بقى النهارده نشوف حصه جميله لكنها مهمه جدا هي اخف علميا واقل قوه انها حالات سليم مش كويس. فاهمين قصدي ازاي؟ اللي جايه بقى مش فاسكولار مش كاروتد مش ابدومن مش بريست كل حاله ديفرنت. عشان كده بتعمل لك صداع الحصه الثانيه ليه؟ البريست مش علاقه بالفاريكوز مش علاقه بالنيرف مش علاقه بالاسكيميا فكل حاله شابتر. لكن النهارده كلهم بيشتركوا في ان هم مجموعه ايه؟ سويلنجز. تعالوا كده اراجع لكم شكل السويلنج مع بعض كده. انا عايز الحصه بتاع النهارده تبقى لقيت ورايا ولا ايه ولا بتاع اخوات او حاجه. طيب؟ الراس يعني جميل قوي. بعض كده. حاضر. جماعه هم ما شفتش حياه تانيه. عايز النهارده طعم الحصه مكيفين تقول دكتور ياسر مش محتاجين نراجع لا شيتات ولا ورق ولا حالات واحد راجل زي حبيبي ده يبقى ان هنقدر نزقه اي حاجه في حياته بدل ما هو قاعد لنا كده بيحضرش. تعالوا افكركم بشيت السكولينج من الاول خالص. جماعه الحصتين دول يساوي كل الكورس اللي نزلتهم كويس. بص يا معلم احنا عندنا شيت السويلنج هناخده زي اي شيت عادي جدا في الدنيا. ايه اول حاجه هناخد بيرسونال هيستوري جماعه كومبليت إيه لو سكتوا والوقت معانا حس بس هو نصيب هقول لكم كل الديتيلز النظري العملي كله حس لكم كده تحس ان مليانه كده خلاص بيست اون بريزنت ايلنس باست هيستوري فاميلي هيستوري جنرال اكزامينيشن اند لوكال اكزامينيشن. هقول لكم كل الكلام ده انديكيت. طب هو ايه الهدف هنقول بقى النهارده ده مش شرح ملخص شرح ديتيل فاهمين قصدي بس عشان ما نتعبش تعالوا ننجز بقى اسرع القصه لعلمك بقى نص حالات بس مفيده جدا هناخد الشداد والنظري بتاعها بالحالات ده انا عايز الاف مصدع مصدع يعني مش كده الراجل اللي فات قال لكم في عينهم ايه ياخدوا كله الكلينيكال كورس كله يعني كله في الحصه اللي جايه لما ياخدها هتقول لي كان الله في عونه حقيقه خلاص صلى على الرسول. وايه الهدف من الشيت ده؟ بياخد ام الشيت ده ليه يعني؟ عشان هو عايز يسمى بروفيشنال دايجنوزس. بيقول دايجنوزس في الامتحان هو عنوانك تشخيصك عنوان اوعى تغلط فيه في اساس زي ذات حالتك اللي بيمتحنك. فاهمين قصدي ازاي؟ التشخيص يا جماعه لازم يكون كامل اناتوميكال اثولوجيكال ايتيولوجيكال اسوشيتد كونديشنز. وفي كل حاله من الحالات اللي هناخدها هقول لكم ازاي تقول دايجنوزس. يعني مثلا تنفعش واحد عنده مثلا هيرن تقول لي عنده هيرن ثابت هير تقول لي رايت سايد ريديوسبل اوبليك انجوينال هيرنيا وذ ايفيدنس اوف سي او بي دي او كده اتس ا كيس اوف بارشل ريديوسبل بار امبلايكال هيرنيا اسوشيتد ويز اسايتس مش عارف كده يعني لازم يبقى تشخيصك كامل سبكوتينيوس ليبوما ان ذا ميدل اوف ذا فرام اوف ذا رايت سايد كده كونديشن از دايابيتيك او يعني لازم دول تشخيص اناتوميكال ايثولوجيكال باثولوجيكال اسوشيتد كونديشن. وفي كل مريض من المرضى هعلمك ازاي تقول التشخيص باذن الله تعالى. تعالوا بقى نقول يا جماعه اول حاجه بيرسونال ليست. بيرسونال ليست سبع انواع نيم ايج سكس اوكيبيشن ريزيدنس سبيشال هابت اوف ميديكال امبورتانس لاست هيستوري بيريود لو كانت واحده ست. وصيتي ليك ايها الاخ العزيز انك انت تقوله وان بيس او وان باراجراف يعني انت بتقول مثلا علي عبد العزيز محمد 6 years old living in Chopra working as a carpenter married since 20 years and is having 6 children with no special habits of medical importance او smoking 10 cigarettes per day for the last 10 years او whatever زمن مهم بتقوله one piece. نيجي بعد كده على الكومبلين. الكومبلين بتقول لي painful ولا painless زائد كلمة swelling زائد السايد زائد duration. مالك يا حاجه؟ بتقول لي انا عندي ورم في صدري مين بيوجعك؟ لا ما بيوجعنيش يا ابني. بقى له قد ايه يا ست الكل؟ بقى له مثلا شهرين. يا بتشتكي من بيلس يا رائد؟ زي في بكرة مش مذاكره هنا، هنا تسمعني دي دماغك. حط جنب الكتاب معاك في البيت في دي اسبوع. ها؟ تمام. بتقول لك انا عندي ورم في صدري مين بيوجعك؟ لا ما بيوجعنيش. يعني الست بتشتكي من بيلس سويلنج ان ذا رايت بريست اوف 2 مانثس ديوريشن. يعني بقول بينفول ولا بيلس زائد كلمة swelling زائد ايه؟ زائد السايد زائد الدوريشن. بين swelling in the right side of the scrotum of 2 months duration. بين for the swelling in the right breast of 1 week duration. زي ما يكون. أهم معلومة عندي أخي العزيز إنك تقولها impression onwards. زي ما العيان قال. رقم اثنين avoid bumping with complaints. تاخد الموست ديستريسنج. إيه اللي جابك هنا؟ إيه اللي جابك النهاردة؟ إيه اللي جابك المستشفى؟ أنت جاي ليه؟ إيه اللي تعبك؟ ليه جيت النهاردة؟ impression onwards. بطريقه كلامه، يعني واحد بس عنده جواين ليفل بيقول لك في بطني من تحت، ما تقولش جواينه، تقول ان ذا لور اب زي ما عبر، وساعات بيقول لك فخدي من فوق، او ان ذا ابر صار، واحد يقول لك في ورم في خن الورك، خلاص خن الورك، اه انت سمعتها مني، مش اول مره تحضر بس ما تقدرش، خن الورك دي كلمه عربيه فصيحه معناها جروين، فاهم ازاي؟ ولعلمك ده خن الورك هو التعبير الصحيح باللغه العربيه، المنطقه بتاع الجواين ريجون دي تسمى في المراجع العربيه خن الورك. بس العيال اللي بيقولها كده يا عزيزتي فبقول الكلمه العربيه الفصيحه دي جروين، فاهم ازاي؟ ساعتها اقول ايه ده جروين. خلي بالك جروين ده مش ميديكال تيرم عشان مراتكم بتلخبط. الميديكال هي الانجواينر. الانجواينر ريجون اسمها باللغه الانجليزيه اللغه العاميه اسمها جروين. فاهمين قصدي؟ اقول جروين وليس انجواينر. ده كلام لطيف. بعد كده يبقى ده امبيشن اونور افويد مالتيبل كومبلينتس. بعد كده هيستوري بريزنت انس. بنسال العيان اخر مره كنت كويس انت واحكي لي واساله الثمانيه دي دي كويشنز المعروفين اونست كورس ديوريشن زائد كلمه تو سي. ماشي حضراتكم؟ ادي الثمان اسئله بتوعي اونست كورس ديوريشن زائد تو سي. بوسي دي اختصار بين اذر سويلنج اذر سيستم كوز اند افكت. هم الخمس حاجات دول اللي انا عايز اقوله لاخواني الاعزاء. يلا بقى بس على ليه ثمان اسئله اونست كورس اونست كورس ديوريشن زائد بوسي. بوسي الاختصار بين اذر سويلنج اذر سيستم كوز اند افكت. بين اذر سويلنج اذر سيستم كوز اند افكت. واحده واحده كده. الاونست هي المود اوف ديسكفر. جماعه في 99% بتبقى السويلنج اكسيدنتالي ديسكفر. يبقى السويلنج اكسيدنتالي ديسكفر. العيان بيكتشفوا بمحض المصادفه. واي قصه تتحكي لك فهي اكسيدنتال. اصلي واحد قريب قال لي وانا ببص في المرايه لقيتها، وانا بسرح شعري لقيتها، وانا بحلق دقني لقيتها. كل ده اسمه اكسيدنتال. الكورس الورم بيزيد ولا يقل ولا ثابت؟ الديوريشن بقاله قد ايه؟ نيجي بعد كده على البين. والله اذا كان البين بوزيتيف او نيجاتيف. لو البين نيجاتيف خلاص اراح واستراح، لكن انا البوزيتيف لازم تحلله يا ابراهيم، لازم تقول لي الاونست والكورس والديوريشن وات انكريز وات ديكريز وابسولي كونديشن وراديشن وريفرنس والمود اوف اوفست وسبيشال تايم اوف اوكرنس بير يير. بيسموها بيريوديستي سبيشال تايم اوف اوكرنس بير داي. الصبح الظهر بالليل. اذا انت مش عايز تقول كل دول ها جماعه خلي بالك معايا لازم ننجز حصه هتطول. خلي بالك احنا كده ما خدناش في شهرين. عايزين نلمه كام ساعة؟ فبص كل بص لي انا عايز ابقى يعني رتمي سريع سنة ليكم لسه خاصوا اصحاصوا حالات. بقت حصة متقسمة ثلاثة بارز. هشرح شوية نظر اللي هو الشتات بعدين نوريك حالات وبعدين تفرجوا في الآخر. فعايزين ما عندكش وقت صحة تفرجوا. فعايزين ننجز اوعى تستطروا الحصة. ها؟ ممكن نقعد هنا لغاية وقت متأخر. فعايز ايه بس معايا عشان ايه؟ نقول كل الكلام لكن رتم سريع سنة يبقى نعرف ننجز. طب يبقى انا زي ما بحكي سعادتك يا فندم بقول لك تحلل البين مينيمم اربع اسئله. سايد كاركتر وات انكريز وات ديكريز ريفرنس وراديشن. يعني ايه؟ الم ده فين؟ بشبهه بايه؟ بيسمع فين؟ اللي بيزوده ايه اللي بيقلله؟ ده اضعف الايمان. اضعف الايمان حاجه مش اقل من كده. ألم ده فين؟ شبيه بيسروبن، ستابن، ستيتشن، دار ايكن، بيرستن، زي ما يكون. ها؟ بيسمع فين؟ ايه اللي بيقلله؟ ايه اللي بيزوده؟ ايه كلمه ايه ده؟ بس ما اتحللش في البيت. اذر سويلنج بيشوف مثلا هل في اورام ثانيه، مثلا واحد عنده مالتيبل سويلنج او ورم ادى ميتاستس. اذر سيستم كومبليت الخوص بعمله ليدنج كويشن. يعني مثلا حاله جريف الثيرويد، واحد عنده جريفز ولا واحد عنده الجريفز بيجي بعد سايكل تروما، كان جالك قبلها صدمه عصبيه، الهيرنيا مثلا واحد شيت زي الهيرنيا، كل ده هنعمل تشات بعد شويه. هقول لكم الشات كلها انديتيلد. ها؟ عيان جاله او ما تديله اسباب الحاز. قول يعني بتلف حاجات تقيله، بتكح، تبول كويس، عندك امساك، يعني اديله اسباب الهيرنيا المخترعه. فرضا واحد عنده مثلا ليبوما، دي بنال تيومر، لا حدش عارف ليها سبب اصلا. قول له انت تعتقد دي جات لك بسبب ايه؟ ولا كله بتاع ربنا؟ قول والله يا باشا كله بتاع ربنا، نعرف جاي جات له وخلاص. اكتب كده بالظبط يا ابراهيم، قول ان ذا بيشن كانوت اتريبيوت ذا ابييرنس اوف ذا سويلين تو اني كوز. عادي عامل لك ما اعرفش يا باشا ليه انت كده جت، هنعرف جت منين، هي جت وخلاص. دي في حد ذاتها اجابه يا فندم. اقول ايه؟ ان ذا بيشن كانوت اتريبيوت ذا ابييرنس اوف ذا سويلين تو اني كوز. نسال بعد كده على الافكت جنرال ولوكال. جنرال مثلا لو الورم انفلاماتوري، اربع حاجات يعملوا جنرال افكت: انفلاماتوري، مالجنان، اندوكراينر، او كوزن فيلر اوف سيستم. اديني مثال شهير دكتور ياسر. بص دي احلى طريقه شرح الكلينيكال بالامثله دي. بص السيروتوكسيكوز بتاع جلاند موجوده في النك كده، يقول لك بسال في السيمتوم 10 توكسيك سيل. طب هي ليه كده؟ عشان بتطلع هرمونات. اقعد اسال كاردياك ونيرف باس واي، هشوف السيروت دلوقتي ورينا بتاع. طب ده ليه؟ عشان بتطلع هرمونات. او حاجه انفلامات او المالجنس كاشيكسي وانيميا ومتاس. انفلاماتوري جنرال يفهم وبتاع. واحد مثلا عنده حاجه عامله فيلير لسيستم ثايرويد مثلا ثايروتوكسيك وعملت هارت فيلير مثلا، تلاقي عيني يجيله رجليه تورم وجنبه يوجعه وابنه على كرش يتنفس ويكح دم، حاجات بتاع الهارت فيلير. اللي انا عايز اوصل لك في حاجه اسمها جنرال افكت سويلنج دي ايه من اربعه وثلاثه وحتى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، واول واحد وصف قال لك اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء، زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الاعضاء لبعض باربع طرق: انفلاماتوري او مالجنال او كوزنج فيلير اوف سيستم او اندوكراين. نيجي بعد كده على اللوكال افكت على السراوندنج. اشهر مثال مثلا واحده عندها مالجنال ثيرويد ديزيز، وقلنا بيعمل انفلتريشن لتو تيوبس تو نيرفز تو بس. تلاقي الورم ده انفلتريت التراكيه يعمل ديسنيا، الاسوفجس يعمل ديسفيشن، انفلتريت الريكارنت والسيمباثيك تشين فيعمل هورسنس ويعمل هورنر سندروم، وانفلتريت الجاجولار يعمل برين كونجيشن وريد اوتس، وانفلتريت الكاروتيد يعمل برين سكيميا وديزنس وبلاك اوتس. ها؟ لما يكون واحد عنده جاجولار كومبريشن بايلاترال بيعمل برين كونجيشن وريتنا كونجيشن، ويقول لك ده بتحمر في عينيه وترجع تنور تاني. عكس البلاك اوت اللي بتسود في عينيه دي بتبقى سكيميا، برين اند ريتنا سكيميا دي تو بايلاترال كاروتيد انفكتيشن. يو ويل ليف اند يو ويل داي افتر ا لونج ايج باذن الله اي يو نوت سيز. ذيس ار ايماجينري ساينس. اي ام نوت كونفينسد. سالت اتديت كتير عمرك شفت ريد اوت وبلاك اوت؟ عارف يعني ريد اوت وبلاك اوت؟ عايز واحد ورم عامل بايلاترال جاجولار كومبريشن يجي له بريتش دي موجود من بدري، مش انا غلطان. بايلاترال كاروتيد انفلتريشن برين سكيما برين انفاركشن بايلاترال، اتكلم على كومن كاروتيد انفلتريشن. ها؟ على الناحيتين بلاك اوت. بلاك اوت ليه؟ والعين عايز رد مليون بلاك اوت ليه تشد في عينيه؟ دي شكلها واحد حشاش وصفهم ومات. قال ايه بلاك اوت؟ ده كلام ده كلام دول. ايه يعني قال ايه بايلاترال كاروتيد انفلتريشن؟ دي تسد في عينيه وبدوق وترانزنس كيميك اتاكس. يا توتو ده يحصل بايلاترال برين انفاركشن هيمسفير انفاركشن. طلع يعني اشتغالات. قالوا هانو احنا طلعوا من مهلك وحكوا لنا تلامذتك والدنيا ماشيه كده ومحدش عارف الصوت. جميل. اول واحد قالها الله يفحره مطرح مكان بقى. لكن الكلام ده انا بقوله كل سنه كده في السريع، وبتمنى ان محدش من الطلبه يسالني فيه، لان انا بقوله وانا غير مقتنع. بقول واقول ايه؟ يا رب سامحني. بكل كتب كاتباه والناس بتقوله فدي اللي بقوله للناس، لكن بقى انا حاسس ان انا بقى ايه؟ بشتغل الناس وليس كلام واقعي. ماشي حضرات؟ ده بالنسبه للحته بتاعت الحته بتاعت اللوكال افكت. الحته بتاعت اللوكال افكت بتاعت الورق. نيجي بعد كده اونس كوست دريشن بوسي. بص اونس كوست دريشن بوسي بين ازولينج ريزيستنت كوست افكت اونس كوست دريشن زائد بوس تمام. هنا يو كان يوز ميديكال تيرمز. يو كان يوز ميديكال تيرمز. ارجوك ترتب الهيستوري ده بوزيتيف ثم نيجاتيف، يعني اللي حصل ثم ما حصلش، وتبص بترتب كرونولوجيكال. هوريكم على عين الكلام دلوقتي ازاي. باس هيستوري، ناخد باس هيستوري في سيميلر اتاكس، امبورتنت ميديكال ديزيز، امبورتنت انفكشوال ديزيز، بلاد ترانسفيوجن، انرجي الى اخره. فاميلي هيستوري بوزيتيف اور نوت. نيجي بعد كده على الجنرال اند لوكال اكزامينشن. ايه بقى الجنرال اكزامينشن؟ في الاخر كده جنرال اكزامينشن بالجراحه ما بيهمناش كتير. اعمله في الامتحان زي الفل، لكن بيهمنا في حالتين الاثنين والاخر، الثيرويد والابدومين. بصراحه بقى كده عشان نجيب ملاك الثيرويد التوكسي عشان كمان المانيفستيشن بتاع ثيراتوكسكوز، والابدومين عشان الليفر سير فيلير. تعالى بقى ساعات بقى واحد حد يقول لك يقول لك بيسالك بيزك يقول لك ايه بس ده بطنه. ياما ناس ضعف في الجراحه بسبب معلوم بطن. هي انت عامل من غير تخصص، انا استاذ بسالك ممكن معلوم بطن هي الضياع ممكن فاهمين. المهم انك ضاع فرقعت ضعف معلومه ايه، لكن بطن لعبت في خمسه وسته فاهمين، برغم انها مش السنه دي خلاص عملت لك ايه. المهم انك ضاع. فساعات واحد يقول لك ايه، قول لي هلا نابس كلام بتاع مسلمه بحث. احسن ناس علمونا الجنرال اكزيبشن بتاع البطن طبعا، ده بسبب يقعد يدوش على الجنرال اكزيبشن في ثلاث اشهر. انا فاكر وانا درس عند الدكتور مصطفى ماهر زمان قعد شرحوا لنا في شهرين الجنرال اكزامينيشن. حس على الخدود، حس على المناخير، حس على الاي ليش، حس على الاي براو. فاكر الديفرنشال ديجنوستيك اوف لوس اوف اوتر سيرف اوف اي براو، مش عارف ده كليبروس ومكسديما او شايلاهم ورسماهم والرسمه خفت مع الوقت، والحكم الديني لشيل الحواجب ايه؟ يقعدوا يسالوا وشيل الحواجب حرام ولا حلال؟ وطب والراجل ينفع يخف عضو عند الحلاق ولا حرام؟ بالسئ ينفع اللي عند الحلاق يعمل لك حواجب؟ الرجاله حرام شرعا. ها؟ ايوه ناقصه ومتنمصه. عايز نبدا حاجات واحده تشيل الموترز بيقعدوا يسالوا في البطه في الحاجات ديت بقى، وحكم حل الحواجب وحكم الشرع. طب احنا مش بتوع الكلام ده، احنا بقى عايزين ايه في الخفاف كده. فكرني يقول لك ديفرنشال دياجنوز اوف مالر في مالر ستينوز نيمونيا او حتى روجر ديز. فلازم تمسح حواجبها كده خدودها. الحمار ده بيطلع ولا سابق؟ في اللجنه. في اللجنه. ده بقى عند اسامه بقى. امال احنا ايه؟ احنا الجنرال اكزاميشن ده في السريع كده تبقى عارفه في السريع، والنقط اللي تهمنا في السريع اللي قبل حولها لك في ساعتها. لكن فرضا واحد غلس عليك وسالك بطنه بقى، فاهمين قصدي ازاي؟ قال لك ايه الايتم بتاع الجنرال اكزاميشن؟ هقول لك سؤال بيزك لما ما قلتوش اديني درجه زي ازاي؟ لان انا مش عارف الجنرال. فاهمين؟ تعالى نلخصه كده ونذكركم ذكريات اسامه. بص البطنه كانوا يعلمونا يقولوا لنا ايه؟ جاب والله الحته دي اقسم بالله ما ذكرتها بعد سنه سته وانا قدكم، يعني بشرح لكم معلومات وانا قدكم. فاهمين؟ كانوا يقولوا لنا ايه؟ يقول لك الجنرال اكزيبيشن ده اربعه ايتم. انا فاكر السكيما دي صحيه واخدها من الدكتور محسن مالك كان بيديني درس وانا قدكم في سنه سته كده. كنا بص يا اولاد بقول قول يا باشا. يقول لك الجنرال اكزيبيشن ده اربعه ايتمز. جنرال سيرفي أبقيكم نص وكنت أنا قراها كده في سنة ستة في الوقت. جنرال سيرفي، بعد كده كالرز، فايتال ساينس، سيستميك اكزامينيشن من الهيد للتو. الجنرال سيرفي أربع حاجات. ذا بيشنت از كونشس ألرت، خدتوا كلام زي كده؟ كونشس ألرت أورينتد تو تايم بليس أند بيرسون. فيشيز، ديكيوبيتاس، بادي ويتس. ماشي حضرات، يقول لك دول الاربعه جنرال. ها وتقولهم وان باراجراف. ذا بيشنت از كونشس ادلت اورينتد تو تايم بليس اند بيرسون، نو سبيشال فيتشرز اوف ذا كيوبيتس اوف ميديكال امبورتنس اوف افريج بادي ويت. هي الاصح بادي ويت ولا بادي بيلت؟ بادي بيلت. الله ينور عليك. طبعا غلط، اجابه غلط تماما. في الحالتين انت كاذب. بس بقى اديني فرصه اشرحها لكم. طيب مين اللي قال بادي بيلت؟ واحد انت يعني ايه بادي بيلت؟ عليك بس ان بتروح عن جهل وخلاص. يعني ايه بادي بيلت؟ بادي بيلت انا احطك على الميزان واهو. بادي بيلت يعني ايه؟ بيلت يعني مصر. يعني ايه كلمة تشيل انت بتقول بادي بيلت؟ يعني انت بنيان اللي بمتحن من قبل فضيلة؟ شكلا بنيانك العام خرصانة بتاعتك. انا عايزكم ان كنتوا ضايعين ولا انتوا فاهمين؟ بقول لكم بادي ويت ولا بيلت تقولوا بيلت. طب ايه البيلت؟ مش عارف يا بابا. اصلا البط انت وزنت العيان يبقى انت كذاب. عرفت الويت منين؟ هي البط انت بتقولي افريج يعني انا كده شكلي اباف افريج. الراجل ده شكله كده افريج. ابراهيم اباف افريج. ده كده افريج. مش عارف الاخ مش عارف بيقولوا افريج شويه بالنظر كده لكن ما وزنناش. لكن لو انا زيتك بقول لك انت كذاب بادي ويت وزنت العيان لا يا بعيد. قلت له ويت ازاي؟ في الميزان اللي إيه؟ طب ده الاكثر كذبا البيلت. انت عارف البيلت ده يا رايح ده علاقه ما بين اربع حاجات الايج والسكس والويت والهايت والسبان. دي بتطلع من جداول ولاد جيرفات وستاندرد ديفيشن. اقول لك بنائك وعلاقه ما بين ايج سكس هايت ويت سبان. عرضك بطولك بوزنك وايج وسكس دول يطلعوا هل بنائك العام مناسب لسنك وجنسك ولا لا؟ فدي لازم دي عباره عن كومبلكس ريليشن. كلمه بادي بيلد اتس ا كومبلكس ريليشن بتوين يور ايج يور سكس يور هيت يور هايت يور ويت اند يور سبان اللي هي فاهمين قصدي؟ ودي لها جداول بتحطها عليها وتشوف بقى ستاندرد ديفيشن وشيفتو زرات وشيفتو زريفت واباف وبيلو. فهي قصه كبيره جدا. لكن احنا جرى العرف بنقول البادي ويت يعني اقل كذبا كده كده انت ما وزنتش. لكن بتوع البطن هينقلوا لها بادي بيلت بيقولوا بيلت وما بيوضحوش يطلعوا كلمه يعني ايه بيلت كده. هي بيلت يعني شكلك كده. ايوه بوزينك بعين الدكتور تكون عينه مزاد. ما فيش حاجه اسمها كده. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. لكن بنقولها بادي ويت بالنظر كده شكلك اوبيس ولا سن ولا افريج وخلاص. طب نيجي بعد كده كلر بالر جوندس اللي طبعا مهمه جدا. ها شوف جوندس بالر ها شوف سينوز ها كده تمام. بتوع البطن بقى اللي هم مواضيع هنا بقى وانواع السينوس والسنتر والبريسرال وجدول بينهم وتيجي في اللسان وتيجي في الايد ولما تتدفى تروح وما تتدفى ما تروحش. ما هو بيقعدوا شهرين يرموا في ايه بقى؟ انت كل واحده من دول بقى والفيشز في الطب وارس اللوكو عبد العزيز لوكو والدكيومترز يا لهوي على الدكيومترز في البطن انواع الدكيومترز فاهمين. يقول لك الديكيومترز والاتيود امبت ولا مختلفه؟ طب وهي فيشز تفرع عن فيشز اكسبريشن؟ حاجات كده. طب ايه ترجمه فيشز ايه؟ سحنه وفيشز اكسبريشن تعبير الوجه. طب ايه الفرق بينهم؟ واحد انت بتعمله والتاني موجود على وشك وانت عامله. اي صح شاطر. تخيل حاجات صغيره كتير جدا. صح؟ يعني انا بط حلوه صح؟ قال يا ابني فيش اكسبريشن اللي هو حاجه بتحكم فيها. لكن التاني حاجه بيرسمها الديزيز انفولنت من غير ما يكون انت قرار. يعني لا بص انا ممكن ابحلق في حاجه. غير ستيرنج لوك بتاع السنه بص هو مش قصده يبحلق. هو المرض بيخليه بحلق خلقه. قريب لكن انا كياسر ممكن اعملها فولنتري. لو انا بحلقت كده عملت كده باسمها دي فيشل اكسبريشن. لكن هو التاني المرض برقه فيسموها فيشز اللي هي ايه سحنه اللي عارف مين؟ سحنه سحنه السحنه دي اه صح ده السحنه دي ما بتبقاش اتنين اه ده اسمه ايه ده؟ محمد صالح هو قصده السحنه دي يعني ديز فيشز؟ ايوه شوف يا اخي الواحد مش عارف الاغنيه برضه قتل الواد محمد بيغني طب بيقول لك ديز فيشز كمان بي دبل ده كلامك ده فيري جود. السؤال ده على فكره في ناس سالته كتير جدا اللي هي بتاعت السحنه والتعبير ودي المرض بيرسمها وانت يعني حاجات كده. خلينا بس الموضوع ده عشان وقت ما يسرقناش. بعد كده بنشوف حاجه اسمها ايه؟ فايتال ساينز بالس بلاد بريشر تمبريتشر ريسبيرتوري. طب اسالك سؤال محرج يا احمد هو ايه الفايتال ساينز في الطب؟ هم خمسه هم ايه؟ بالس بلاد بريشر تمبريتشر ريسبيرتوري واحده كمان. عشان ما تعملش في الامتحان لكن هي موجود. يعني يقول لك الفيتال ساينز خمسه بالس بلاد بريشر تمبريتشر ريسبيرتوري يورينري اوتبوت. دول خمسه فيتال ساينز. ده حتى بتعمل اربعه. ثلاثه ما بتعملش ريسبيرتوري. انت طب ازاي السؤال بقى فرق تعدل الكويت تريد ازاي تعمل؟ ايوه لا يا جماعه تعمل نفس اللي بتقيس البلس او حاجه، لان الريسبيراتو ريت لو انا قلت لك هيعدوا لك هتعمل له بلانتر كنترول تزيد او تقل لا، فلازم اعمل نفسي اقول لك وديه مع ذاك النبض كده اتكلم معايا بقى ويوعدهم بغير حاجه. او البلينكينج برضه بتعدي واحد بيعمل كام مره بلينكينج في الدقيقه؟ 15 برضه هي 16 20 مره اعمل نفسي بعد النبض. يعني دايما الحاجه اللي هي لايبل فولنتري كنترول ما تقولش العيان عليه اعمل نفسي بعد النبض، اعدي له بيعمل بلينكينج كام مره، بيرمش كام مره، او اعدي له اسبيريشن كام مره، او واتس ايفر. اللي انا عايز اقوله لحضرتك ايها الاخوه الاعزاء دي الفايتال ساينس. بعد كده خد العيان من فوق لتحت بقى جنرال اكزيشن هيد نيك تشيست هارت ابدومين لوور ليم ابر ليم واحد خد الفول ده حاجه تبص بس مش بقى تقول لي نوز والكلام بتاع اسامه. يعني مثلا ثيرويد بارون حبيبي ليس ويلينجز نزعب الحواجب والخدود ومناخير والشفايف ده كلام اسامه. احنا ناس بتوع ايه سويلنج مثلا وكان فاكرين نيك فينز انا في البطنه يا لهوي وعن نيك فينز دي وعلى اللي جابوها ده شافوا ده ايام يعني خلف مننا عمر النيك فينز دي وفي وجاد فاهم انت يعني فاكر اه النيك فينز دي خبر بيكسل السنش لا هتشاف ايام سودا في الكليه دي فاكرين حاجه اسمها نيك فينز؟ هنعمل عيانه ازاي والبلاد بلسيتك ونون بلسيتك وفي ويف وايه ويف شغلانه طيبه. طبعا احنا في الجراحه بقى ايه ربنا يرحمكم كل احنا بتوع ايه اه في ويف ولا ايه ويف ولا بتاع. انا بتوع سويلنجز كده مثلا في حاجه ثيرويد باروتل صب مانديبولر بتاع دي الحاجات اللي بتلفت نظر. تشيست اند هارت وغالبا كلينيكال فري الايكر بص على تريمورز على كلابنج ها حاجات سريعه دي. اللور ليم بص على اديما فاريكوز جيرز حس بريفر بالز افحص الابدومن كده نو اورجانوميجال نو اسايتس ها يعني حاجات سريعه. نعمل حاجه اكزاميشن للنيورولوجيكال سيستم بيني وبينك ده كلام مش عرار موتور وسنسور دي شيت واحد ده اهميه يا ابو بس نيرف نيرف ده شيت نيرف بتكلم في جنرال نيرف هناك مالوك السكين طبعا طبعا. بص انت هتفحص نيرفات في الجراحه مرضين مره لوكال مره جنرال. جنرال في شيت سكين ولوكال شيت النيرف ده هو شيت النيرف فالجنرال اكزيشن بتاع النيرف يعني بيهمها في الاسكيميا بس. وهنجيب سؤال تسعين المفروض تفحص الفاسكولار سيستم اللي هو ارتريز وفينز بتاع تفحص النيورولوجيكال سيستم والريتيكولوجيكال سيستم فاهمين قصدي الفيتو الليفر مش بين وليف نوتس وليفر ذا بادي احنا مش بنعمل الكلام ده بس هو موجود يعني دي ايتمز من الجنرال اكزامينشن فاهمين. المفروض تبص عايز اسمها الامبورتال باكس باك اوف ذا بريست باك اوف ذا سكروتوم باك اوف ذا ابدومن باك اوف ذا ني الهيبوبليتا فص كل الحاجات دي تبص عليها. الاخوان مش عايزين نضيع وقت جماعه بصوا جنرال انا كده عدت لكم جنرال اكزامينشن سريعا جنرال سيرفي فايتال ساينس كالرز سيستميك اكزامينشن بيشنس كونشس الرت اورينتد فيشنس ديكيبيتس باي ذا وي كالرز فايتال ساينس خد العين من فوق لتحت هيد نيك تشيست اند هارت ابدومين لور ليم ابر ليم فاسكولار نيورو ريتيكولوجيكال سيستم امبورتال باكس عندنا اربع باكات مهمين باك اوف ذا ترانك باك اوف ذا بريست باك اوف ذا سكروتوم باك اوف ذا نين هي الموبيليتيا فرصة. اخواني نيجي بقى للجزء الاخير في الشيت الا وهو اللوكال اكزامينشن ده اللي يهمنا كويس جدا اللوكال اكزامينشن بتاع السويلنج. بص يا جميل اللوكال اكزامينشن يا جماعه يلا يا باشا تيجي نشوف الحالات بعد دي اللوكال اكزامينشن يا رجاله بنفحص السويلنج لوكالي مش عايز كلام. بص ده بقى متهيألي ده انا في شهرين وحرجه كله النهارده بقى شهرين بعلمكم اللوكال اكزامينشن انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن انسبكت 8 ان و8 اس وبعدين بالبيت ها بالون 7 اس تي تي سي اي وبعدين بيركاس اون اند اراوند ذا سويلنج زين اوسكالتيت ذا سويلنج. قلت لكم بين انسبكت 9 وبالبيت 11 وبركاس 2 واسكالتيت 1 انسبكت 9 وبالبيت 11 وبركاس 2 واسكالتيت 1 انسبكت 9 حاجات ان اللي هي النمبر و8 اس اختصار السايت سايز شيب سيرفيس سكين اوفر لاين سراوندنج ستراكشرز اذر سويلنج سبيشال كاركتر حافظينهم صم طبعا خلاص بقى ضيع نص عمرنا فيهم اللي هي سايت والسايز والشيب والسيرفيس وسكين اوفر لاين سراوندنج ستراكشر اذر سويلنج اند سبيشال كاركتر. لو شطبت نمره 5 السكين اوفر بقوا 7 اس حطهم هم بدايه البلبيشن يبقى هي حفظتهم مره ضربوا لي 7 نقط من 11 7 اس زائد تندم استمبريتشر كونسيستنس يبقى 7S PTCE بالكاس اون اند اراوند ذا سوالين بنزين اوسكوبيت ذا سوالين. بيجي باي انسبكشن بتبص على النمبر ونشوف السوالين بالسايد بتاعه السايز بتاعه الشيب زي ما انت شايف ريجولار باتر فلاي زي ما يكون السيرفس نعم السايز ايوه هو اصلا كلمه سايز يعني في الطب العزيزي طول في عرض في ارتفاع مش كده غلطان؟ فين 3 دايمنشن بعينك كده السوالين دول مثلا ايه 8 في 9 في 2.5 ان 3 دايمنشن ان سنتيمتر يبقى دايما السايز بتبقى انتوميكال لاند مارك السايز ان 3 دايمنشن ان سنتيمتر في السريع كده مثلا 8 في 9 في 2.5 ما بنقيسش وراك بعينك المجرده الشيب زي ما انت شايف ريجولار باتر فلاي هيمسفيريكال اوبلونج اوفل ما فيش مشاكل السيرفس هل هو سموث ولا نودولار وريجولار سكن اوفر لاين زي ما انت شايف يا جماعه حاجات مش عاملها العينين انا عايز اقول بسرعه ليه ده لغي يعني من العين ده كل الكلام ده عندنا 10 عين يعني الكلام ده غلطه تنسى فاهمين قصدي مثلا بتشوف السكن فيه سكار السر دايليتد فينز بتاع اي حاجه بعد كده علاقه المرض بالسراوندنج زي مثلا لو عندك ورم في الابدومن بعرف هو انترا ولا اكسترا ابدومنال ازاي والعين هم برانسكس لو زاد يبقى اكسترا ابدومنال لو قل يبقى انترا ابدومنال علاقه الورم بالسراوندنج بشوف اي اذر سويلنج غالبا بتبقى الليمف نود دريننج اريا عشان كده دائما وابدا لما بتيجي نعري عيان في الاكزامينشن بنصر لما يكون واحد عنده ورم لازم تعريه غطي الليمف نود دريننج ذيس اريا يعني بقول لك ازاي تعمل بيرنج للبيشنت بتاع اي سويلنج لازم بتعريه وتشوف لغايه يعني لو واحد عنده سويلنج في رجليه من تحت لازم تعري غطي الانجوينر ريجن عشان تشوف الدريننج ليمف نود بعد كده السبيشال كاركتر طبعا ديت العروسه بتاعت كل شيء يعني السيروت بتموت اب مع الديجلوتيشن الهرنيا بتدي امبلس وكاف الانيريز بتبقى بلسيتنج سيروبلوستال سيست بيموت مع التانج بروتروجن طبعا دي هناخدها في كل شيء لوحده دي العروسه اللي بتشخص عايز راي اخوك ياسر من الاخر اهم نقطتين في الموضوع ده كله هي السايت والسبيشال كاركتر مفيش كلام يعني ما بقول لك ولا ما تلغيش ياض انا دي حاله سيروت سيمب نودولار جويتر خلاص انت بتسبكت كام نقطه 11 يا باشا انه 8 بس ولا انت مش عايزك تسبكت 11 انسبكت 2 تختار ايه تقول لي سويلنج ان ذا لور بارت اوف فرونت اوف ذا نيك ذات موفز ابورد ديجريديشن اتى امر الله خلاص خلصت فاهمين السايز مش هيغير في الامر شيء الشيب مش هيغير في الامر شيء لكن انا عرفت ازاي دي ناسيرود سويلنج ان ذا اناتوميكال سايد اوف ذا سيروت جلاند ذات موفز ابورد ديجريديشن وقت واحد عنده انجوينر ليرن يقول لك مش عايز درجه ابراهيم انسبكت حاجتين تقول لي يا باشا سويلنج ان ذا انجوينر ريجو ذا جيف ذا اكسبانسيال امبلس اون كافي بايرنيا خلص الكلام ما تجيش خلاص السايت سبيشال كاركتر قول لهم وبعد كده خل ما شئت او انسى ما شئت عارف لو نسيت انت السايت ممكن ما تاخدش بالك لو نسيت الشيب ممكن لكن لو نسيت تكح عيان ليرنيا اللجنه مش هتعدي نسيت تقول لي مكاننا مش هتعمل ما ينفعش فاهمين قصدي ازاي؟ فلازم نقول ايه؟ عشان كده علمتوا على شويه عيب انك بتربط السايت وسبيشال كاركتر في الاول وبعدين تقول اي حاجه تانية. بعد كده بنعمل بلبيشن بقى جماعه بنعمل بلبيشن للسبع اس دول تاني اللي هي السايت بقى بايديا السايز بقى بجيبه بايديا الشيب السيرفس الاذر سويلنج احس سبيشال كاركتر سراوند ستراكشر دي بقى تتجاب بالايد كويس قوي شوف الجلد كده كان بيبنشط على الورم ولا فيكسد ليه؟ حرك الورم على الاندرلاينج بون ها خلاكوا على الاندرلاينج ماسل ها وابوس رجلك وايدك لو الورم تحتيه ماسل لازم تحركه قبل وبعد الكونتراكشن الورم لو فيكسد للماسل ممكن ما يبانش وهي ريلاكسد مع الكونتراكشن يبقى فيكسد ها لو عندك مثلا ورم ماسك في لونجيتيودنال استراكشر ها واحد عنده لونجيتيودنال هتحرك اكروس نوت الونج ات ها الكلام ده بقى يا جماعه ده اسمه ريفيجن مش كده؟ هناك فيجن وبعمله ري كان لازم يعملوا فيجن معانا لاول مره ان شاء الله يعملوا فيجن كويس لكن بالنسبه للحضره قبل كده عزيز الحبيب فيجن ها الكلام ده بقالي شهرين كل اسبوع ناخد مرتين عليه لما زهقنا منه لو منك كنت فاكر عايز زهق زهق معناه انك خلاص حفظت لكن اللاعب بيستفيد ده لما حكم ها ماشي حضرتك لو سويلنج ماسك في لونجيتيودنال ستراكشر يتحرك اكروس نوت الونج يعني واحد مثلا ورم ماسك في تندم كده حرك اكروس نوت الونج يبقى لازم تشوفي علاقه الورم بالجلد تحركيه على العظم اللي تحته على الماسل اللي تحته والماسل تشوفها قبل وبعد الكونتراكشر او اي لونجيتيودنال ستراكشر بعد كده تي تي سي اي تقدر بتدوس على الورق تبص على وش العامل وجع ولا لا، تمبريتشر بتخليها ضهر ايدك مع السراوندنج، كونسيستنسي بتشوف الورق سيستك ولا سوليد، واخيرا الايدج، الايدج طبعا بتشوف الايدج بتاعت الورق ويل ديفايند ولا ايل ديفايند. If the edge stops my finger, so it's well defined. If it cannot stop my finger, so it's ill defined. Ha, if the edge stops my finger, so it's well defined. If I can go without stoppage, so it's ill defined. وهم كده ينتهي الشيط العظيم. قبل ما نجيب بقى الحالات ويمشي ورا بعض، عايز بس اركز لكم شويه على حاجه اسمها ايه؟ الكونسيستنسي. طبعا بص احنا بنفحص في عيادتنا الخاصه بايه؟ كونسيستنسي وسبيشال كاركتر. كونسيستنسي هي الساين الثاني اعظم ساين في الجراحه الكونسيستنسي. اعظم ساين هي سبيشال كاركتر طبعا. سبيشال كاركتر دي الاعظم، دي اللي بتشخص الحياه. ثاني اعظم ساين اي ورم بيبقى اقصى احلامي عايز اعرف سيستك ولا سوليد. عشان كده الفلكتويشن والبادجت تيست لو مسكنا واحد ما نعرفهمش في الامتحان كان مسكه حرامي في مولد. حرامي بياكل ضرب يعني. بص حرامي بيسرق في مولد ابن الكلب. طبعا مولد مولد عارف يعني ايه مولد بقى؟ عارف يعني ايه مولد؟ عمرك حضرت مولد؟ بكلمك انت. عمرك ورحت عمرك ورحت مولد سيدنا حسين مثلا؟ سال بلده. طب رحت ها؟ مولد يا جماعه مولد بقى كل حاجه. لا انا بكلم ناس مصريين ما حضرتوش يعني ايه مولد؟ طبعا انا واصل دول يوم الشهر في المولد يا ابو كده. بيقعد يلعب في المولد دول. ايوه هتعمل لك فاصل قوي ده. زي مره بنت بتقول لي اوه بقول لهم طعميه تقول لي يعني ايه طعميه دي؟ طعميه تابلت طبعا اكيد بيها طعميه. هذا ايه؟ اصل ما عيش شمال ما اعرفش الطعميه، اذا انا عايش في ايطاليا ما اعرفش المكرونه. يعني ايه يابا؟ بص انا عايش في روما اقول له مكرونه يقول ايه دي؟ يستهبل او عبيط يعني. هم اللي بدعوا المكرونه في العالم مع احنا مثلا مولد ما اعرفوش يعني ايه مولد؟ يبقى عيد ميلاد لاحد المشايخ يعني. عيد ميلاد عادي شويه. هو بيطفوا شمع وكده ده بيطفوا شمع بيطفوا بلاوي. طبعا واثق ثلاث ارباع اللي قاعدين قدام قدامي دول من الشيخ مرجيح المولد واللي بيبيع بنينه واللي بيرزق وبتاع وبعدين يقول لك ايه مولد ده؟ ايه مولد ده؟ زي اللي انت بترزق منه يعني. اللي انت جاي منه على هنا. ماشي حضرتك احب كلهم من نيويورك المحافظه. حاجه تنرفز. يا جماعه ال ال اما تيجي بقى ناخدك عندنا في الحياه الشعبيه. هاخدك انت برضه معايا. البسك شورت كده واخدك هناك اجانب بقى. لا عندنا في الحياة الشعبية حاجة اسمها مولد. مولد ده بقى في واحد بيسرق حاجة من حد بيتضرب. كل واحد بيعدي يضرب عيني فيه ايه؟ يقول لك ايه؟ عمل ايه ده؟ طب انت ضربت ليه؟ بيضرب بروفيلاكتيك. بيعدي ده من بسكيت واحد بيضربه اول وواحد رافع والشلوت وليه عمل ايه؟ عطاك يا اخوانا الواد ده عمل ايه؟ هو طب بيضرب عين بيسال. هي دي القاعدة في الموالد. تضرب وبعدين تعرف ضربت ليه بعدين. ده في الشكوى كده بقى. لو مسك ده مش عارف الاكتويشن تيست ده ايه؟ الطالب ده بيتضرب ضهر يبقى يومه ازرق. ها؟ وبعدين ايه ده يا اختي مش عارف الاكتويشن تيست اعوذ بالله. ها؟ تعالي اعلمها لك بقى. بص يا جميل ايه بقى؟ بص بص عايز اعلمكم الحته دي جميله جدا يا اسلام عشان خاطر. بص ايه الفلكتويشن تيست وايه البادجت تيست؟ بص يا جميل في عندنا عشان تعرف ورم سيستم ولا سوليد في فلكتويشن تيست وباجت تيست. ايه بقى فلكتويشن تيست وباجت تيست؟ دول تيستين بيوريكوا الورم سيستك ولا سوليد. اذا الورم طلع سوليد لازم تعلق هو السوفت لايك ذيس ولا ذيس ولا فيرم لايك كارتي ولا هارد لايك بون. سوفت زي ده ولا فيرم ولا هارد. طب اذا الورم طلع سيستك لا يكون بالسيكلينج اور نوت لا يكون انيوريزم. لازم تقول لي كومبريسبل اور نوت. الحاجات الفاسكولار كلها بتبقى ايه؟ كومبريسبل. تدوس عليها تفضي تسيبها تملى. لازم تقول لي كمان ترانسلوسنت ولا اوبيه. بالتورش لما تحط عليه التورش ترانسلوسنت ولا اوبيه. دول الثلاث حاجات. يبقى بالسيكلينج اور نوت كومبريسبل اور نوت اوبيه ولا ترانسلوسنت. بص يا ريس بقى افرس لويش التيست وايه الباجيك ونعملهم بقى العين. يلا بس نخلص بقى بس بقيت حصه عينين بقى خلاص. فكده لفينا الراجل اول ساعه في الحصه ده كده الجزء اول محسن، الجزء الثاني شرح عين، الجزء الثالث تقعد تحس وانا قاعد معاك مش هاخد ربع ساعه، عين خفيفه سطور حاجه بسيطه. نيجي بقى للحته بتاعت الايه؟ ايه فلكتويشن تيست؟ يا جماعه يعني ايه كلمه فلكتويشن؟ فلكتويشن از ذا سنسيشن بيرسيفد باي وان هاند اون ديسبليسنج ا فلويد انسايد ا سويلنج باي ذا اوبوزيت هاند. يعني لو ده كده سويلنج حطيت انا ايد عليه كده دي اسمها ريسيفنج هاند. وايد ثانيه دوست كده دي اسمها ديسبليسنج هاند. دوست دي كده مشيت موجه في الميه خبطت هنا. دي بيسموها الفلكتويشن. It is the sensation received by one hand on displacing a fluid inside a swelling by the opposite hand. بالعربي swelling صباع بيزق الميه وصباع بيحسها. فاهمين؟ صباع بيزق وصباع بيحس. اللي بيزق اسمه displacing واللي بيحس اسمه receiving. له ثلاثه رولز مهمين جدا. أول حاجة زي المصري دي considerable distance between the two fingers. يعني لازم تحط صباع كده وصباع كده يبقى في مسافه تمشي الميه فيه. يعني مثلا لو انت عندك سويلنج اقل من 1 انش زي كده مثلا اهو ما ينفعش اعمل فلكتويشن، بعمل حاجه اسمها البادجز. ليه؟ الفلكتويشن تيست اما اجي احط صباع كده رايز بوك وصباع كده خليها خليك معايا بعد كده بص صباع كده قول لي بقى الميه تمشي فين؟ ما لازم الميه تمشي بينهم. فهمت قصدي اقول ايه؟ اهو لكن كده اختل شرط المسافه. يبقى لازم اول حاجه زي المصري دي كونسيدرابل ديستنس. رقم اثنين ماست بي دان ان تو بيربنديكولار بلينز لا يعتد بيه في وان بلين. يعني امسك كده حازم زي ما هي كده. يعني لو جبت انا مسكت ورا ماب باجي اروح حاط كده واروح دايس كده ما ينفعش، لازم اشوف الاذر بلين. ليه؟ يبقى لازم تشوف الاتجاهين متعامدين عشان يبقى الورا بسيستك لازم يديك فلكتويشن ان تو بيربنديكولار بلينز اتليست. رقم ثلاثه فيكس يور فينجرز. يعني ايوه ذا ريسيفنج از اولويز ريسيفنج ذا سبيسنج از اولويز سبيسنج. يعني ايه اللي فاهم؟ انا كياسر بحب دايما ادوس بايديا اليمين واحس بالشمال، طبيعي خلاص ما غيرت. ممكن ابراهيم يقول لك بحب ادوس بالشمال واحس بالماشي بس ما غيرت. يعني مش مره ادوس بالشمال ومره ما اتلخبطناش معاك. واحده تدوس واحده تحس، كل ما تعمل الاقي ياسر بتدوس باليمين ويحس بالشمال، ما ينفعش اغير خلاص اتعودت على كده. انت بتحب ايه؟ تقول احب ادوس بالشمال واحس باليمين. دونت تشينج خلاص. يبقى دايما نقول ايه؟ ثبت صوابعك اعملها في اتجاهين متعامدين مسافه معقوله بين الصباعين، بالبلدي خالص اهو مسافه ما بين الصباعين تعملها في اتجاهين متعامدين تثبت صوابعك، اتكلنا على الله اتكلنا على الله. طبعا لو اختل شرط المسافه بنعمل حاجه اسمها البادجت تيست. البادجت تيست فكرته ببساطه هو ايه؟ البادجت تيست عندنا بادجت قال بص ابو ياسر لو عندك ورا اقل من ونش مش هتعرف تعمل حكايه الفلكتويشن دي. طب اعمل ايه؟ قال لي اقول لك بقى تعالى على الورم وبصبعك بريس ذا سويلنج مره في النص مره في الحرف بريس اون ذا سويلنج بريس اون ذا سويلنج وان ذا سنتر وان ذا بريفري ان كومبير. طبعا بيكون ورم سيستم يبقى كبيره الميه في النص اكتر من الحرف سو ذا سنتر ويل بي مور ييلدنج. عكس لو الورم كان سوليد السوليد في النص اكتر من الحرف هتلاقي السنتر از ليس ييلدنج. اشتغلتوا باللغه العربيه بتاعتنا بالبلدي بالبطيخه عشان بيحضروا اول مره اكيد الالفاظ دي بتزعجهم، لكن لو كله حاضر لتاني مره تلاقي فاهم الكلام ده. تعالى اقول لك بالبلدي قلنا ايه؟ يعني بالصلاه على رسول الله بندوس على سولد مره في النص ومره في الحرف، لو النص اطرى من الحرف يبقى سيستك، لو النص انشف من الحرف يبقى سولد. هو دي معناه بدوس على سولد مره في النص ومره في الحرف وقارب النص اطرى يبقى ده سيستك، النص انشف يبقى ده سولد من الاخر. ييلدنج يعني طري. ماشي حضرتك؟ طبعا هذا الفلكتويشن تيست له موديفيكيشنز كتير، زي مثلا في السكروتم بعمل له حاجه اسمها بايبولر فلكتويشن. عاملها بقى العيال عشان ما نضيعش وقت. لما يكون عندي سويلنج موبايل سويلنج موبايل اعمل له فلكتويشن ازاي؟ ممكن المساعد بتاعي يثبت حازم اهو، ثبت انا حازم، حاضر يا باشا بس واعمل فلكتويشن معاه. فرضا معيش مساعد وانا معايا مساعد ثبت ده بايديك اديني وقت، حاضر يا باشا. طبعا المساعد لازم يتهك اوعى تقول لو سمحت مش عندي مساعد بثبت يد حاضر يا باشا مثبت خلاص. فرضا انا في عيادتي الخاصه مفيش حد يثبت اثبت لنفسي بص اهو ماسك انا كده دول ايدي كده فيكسنج ده ايه ده؟ انا بستخدم نورمالي وظائف بص دلوقتي حاسس مثبت يبقى انا دلوقتي استخدم كام وظيفه؟ اثنين واحد يزق واحد يحس ديسبليس ريسيفنج. طب فرضا ان هو مش حدش موجود معايا اعمل انا ثلاث وظايف كده انا عامل ايه؟ بص كده ايه دي؟ سكسيشن دي كده ايه؟ دي كده بس طبعا عامل كام وظيفه؟ ثري فانكشنز فيكس وبعدين ادوس بده واحس ان في مشكله. والاصغر بلين اهو اثبت اهو وده يحس بده يدوس ايه مشكله يعني اهو وثبت اهو بايديه بره جميل. طب نسال سؤال تاني. ساعات لما يكون الورم على فكره صغير شويه ممكن نعملها بطريقه لذيذه. بص لو ورم موبايل وصغير بعمل كده. بص بص بص بص دول كده ايه فيكسنج اند ريسيفنج. حد فهمني؟ مثبتين واروح دايس في النص واحس بدول. يعني دول عملوا ايه؟ انا عامل كام وظيفه كده؟ ثلاثة بس دول عاملين ايه؟ فيكس وريسيف. ايوه اثنين فانكشن في نفس الوقت فيكس واروح دايس كده واحس ايه؟ واروح عايزها في البربنديكولار بلين. فاهمين؟ على فكره لو عندي ورمين بص كونكتد لبعض باسمس كده ده بيسموه ايه بقى؟ كروس فلكتويشن. يعني باجي اروح حاطط ده هنا وده كده ادوس كده يبوظ ده كده ادوس كده يبوظ ده كده ها ادوس كده ها يبوظ ده ادوس كده يبوظ ده. دي اسمها كروس فلكتويشن. اسمها ايه؟ كروس فلكتويشن. على فكره في ناس بيسموا فلكتويشن عادي كروس فلكتويشن. في ناس بيسموه كده ها فلكتويشن عادي يقول لك اسمه ما اسموش فلكتويشن اسمه كروس فلكتويشن. يعني في ناس يقول لك الكروس فلكتويشن هو تو سويننج بينهم اسمس وده صح. في ناس يقول لك لا الفلكتويشن العادي بتاعنا ده اسمه كروس فلكتويشن. في ناس يقول لك حد سمع حاجه زي كده تمام؟ زي مين؟ زومبي. زومبي. يقول لك وتبدا كروس فلكتويشن انا عادي. فاهمين قصدي ازاي؟ ماشي حضرتك ماشي حضرتك الزومبي ده بيلعب تمام؟ أول يوم ودوك يا بقى لما قلتوش كده اتبحتوا لا لا في ناس بيقولوا عليها فلكتويشن ده غلط وده غلط انما يصح كروس فلكتويشن عشان بيتقابل ها؟ عشان بيتقابل في تو بلينز عشان في تو بلينز لو بيتقابل في تو بلينز حتى اسمه كروس وانا قلت لكم ده لكم وده غلط صحيح يقول لك طلعوا عين ابونا في ايام كونسول انتوا بقى واقف النظارات خد عادي يقول لك غنوا علينا ما احنا في بلد بيطلع يقول لك ايه احنا دلوقتي اتمزق لازم نستحمله ونقعد تاني كلمه ولا كلمه في الراوند يقول لي يقول كده واشتغل وده يقول لك وده كده ده غلط واحنا طبعا ايه في النص وبتقول ده حاضر يا باشا وده حاضر يا باشا يقول لك طلعوا عين ابونا ما احنا تحت امره قال لي تصدق بالله يا دكتور قال لي اول ما اتخرج من عدي الميدان العباسيه ده واللي عقدتهم من المنطقه دي واللي انا بقى كده مش عارف منطقه المستشفى والكليه مش عارف لما اجي اعمل بوست جريد اروح اعملها في الاسكندريه ابعد مكان عندكم كده الراوند عندنا في جنبكم عندكم فين في بيتكم ولا فين؟ في الشارع دي النهارده واقفه بتحرق في الماجستير مش عارف يشتغل ومستشفى بيه بركه السابع ولا بتاع بيقول لي عندنا قلت مين؟ احنا بركه السابع قلت ايه اللي قال بعد كده بشوف مؤدب ولا قلت انت ولا حاجه اصلا ولا حاجه ساعات بس نظرته قلت ايه؟ لو ما كنتش هنا عايز يقول ايه؟ لا طب اطلع لي بره المستشفى لو وراك وانا اكلك عايز اكل قلت ايه؟ بقول له انتوا مين انتوا؟ بقول احنا مصروف بركه تساب قلت انت ولا حاجه اصلا ولا حاجه يا سعادتك الكلب جميل جدا لما واحد بريته مش قادر ينطق بس نظراته يا امي لو ده كنت وريتني كده يا اي سؤال حضراتكم عندكم فين بقى انت بتقول؟ كل الردود ده مش هي مقلبها قدام قريب كل ما كان بقول لكم ياسر سيور نو ذا ستاندرد ان ذا بوكس فاهمين قصدي والحته بتاعت كروس في الردود بتتقال على ايه؟ الكلام ده كله موجود في ذا بوكس بقى من دور الشغل كده منين بس ده موجود في الكتب دي كروس في ناس بتقول ودي خبر فاهمين قصدي ده مش وجهه نظر يعني هو اكيد برضه اقنعكم انا كل المهم انكم ايه كل حاجه بتقنعك يا جماعه بصوا كده حط كده نسبب دول ودول مش قصدكم على مين؟ تمام. في ناس بيعملوا بتاع تاني خالص، عارف يعمل ازاي؟ سويلنج جاي ماسكه هنا باصبعين، حلو هنا باصبعين يدوس بدول، فاهمين كده؟ دوق ها؟ يعمل كده بقولك او تغسل ده مفروض ده لما تقرا في الكتب بعدين تبص جاب اقرا بقى كل عالم وصفه بطريقه استمتع كلهم صح. اهم حاجه ان كلهم بيتكلموا على برنسبل اما تزق وتحس. امسك بقى مثلا بعدين بقى طبعا ما تجيبوش وقت لما الناس خصصت جراحه وخصصت رزق وبتاع تروح تقرا في مادتك بقى بمزاج ما راكش غير عارفين يعني ايه ما عندك نهم جميل خصصت روح بقى مثلا ايه الكلينيكال سيرش ده في كذا مرجع كتاب وكل مرة وكل اللي كاتب ده عالم وده عالم مفيش حد غلط بس اتس ديفرنت فيوز. ففي علماء بيعملوا زي ما قلت لك كده واحد بيقول الدكتور علي عباس، علي عباس على فكره جراح محترم قوي وانا بحترمه راجل شيك قوي جميل قول ده الورم كده ده راجل شيك قوي لا مش شيك بس شكله شيك جراحته جراح جراح محترم وشيك شيك يعني في اللي بتاعه حلو ونظيف والناس اللي بتحبهم حلو فاهمين قصدي ازاي؟ يا جماعه بص كده ال ال ال ال لا سبعه جراح ولا لا سبعة جراح ولا مين فيكم سبعة؟ منك عيل كويس يوم ماشيين هو كده ها؟ بزوعة أو امتحاناتهم حتى النواب ايام ما كنت نواب كانوا يدوروا على عشان محتاج فيهم ودوه سبع جرام. اول سبع جرام كده كان معروف أي مثلا ايام ما كنا نواب حتى ربنا مثلا عايزين سرنج ده بتاع جرام خمسه خمسه دي مهدر عايز سرنج حكيمه السرنجات في الجبل حكيمه لسه ما جاتش فاهمين نقعد ازاي سبع جرام يكسب يكسب جاب على طول. اه والله مهزر عطول تراب ده اللي فيه السرنجات قعد عطى عطى عطى كان سبع جراح ده تيوتا فاهمين ان ده على السن حكيمه تفتح ده اكسر ده سبعة خمسه اللي عايز يزرعك جنب تراب الصبح يقول لك ايه عايز المستاذ يا جماعه بص بنمسك كده وندوس كده بص لما تدوس انت كده تحس الدنيا بيعمل سيبريشن يلا بقى نشوف عيني يلا معلش يبان لي بس عارف ده اللي حد بتقول على يمين يعني خش يمين انت بس اي حد يلا يا رجاله بس ما ده جاب الباقي يلا بس يا جماعه والمغرب بدنا كم بالظبط؟ 7:30 و5 7:30 5 3:00 حاجه زي كده باي وانا وقت يا بقى نشوف قبل صلاه المغرب خلص نراي نفسنا ها يعني يا ريت لو صلاه المغرب انا كان هدفي صلاه المغرب وخلصت نص الحالات بص انا ما اعرفش الحالات وغلطنا 5 شوف انا معذب خلاص يا رب يكون اكتر المهم ايه شايف وبعد ما قلت وانا بالظبط فنشوف كده ايه على المغرب يكون خلصنا ايه الاخ جابر حاله ليبوما سبكوتينيوس ليبوما فكرتوا بيها كده سريعا عشان خاطر زمانكم نسيتوا ذاكرتوها؟ الدكتور ابراهيم النهارده بيقول نذاكر ايه في النظر الموديل؟ حاليا نذاكر ايه وانتوا عايزين نذاكر هارت فيلير برينت فيلير بس مرضي بالظبط ذاكر مواضيع حالات الحاجات في حالات الديتا وذاكر مواضيع قصدك كده يعني بص يا حبيبي بقول لكم اسئله كتير بقول نذاكر ايه للكلينيك؟ تذاكر التجميل عديته ابراهيم الواد ده كان كويس ابراهيم ضيعته ضيعته جماعه يلا على فكره انا قاعد مستنيكي وكل ده بكلام المكالمه ها ما بتعمليش كده يا نفار جماعه بصوا بقى وات السبكوتينيوس ليبوما سبكوتينيوس ليبوما از ايل وش لوبليت تيومر بص ذات از مالتي لوكيليتد اهم حاجه لا اسمعوا التفكيره دي هعمل على كل حاجه ديسكشن سريع كده طبعا ان بريف يفكرك بالحاله ايه يبقى لها تو كبسولز ترو كبسول وفولس كبسول يبقى في ويل ديفلوبد بلين اوف كليفج ان بتوين ذا تو كبسولز ثرو ذيس بلين اوف كليفج ذا بلاد فيسلز انتر تو ذا ليبوما at one point and the liboma will be fixed to the overlying skin by fibra septa يبقى so liboma is a yellowish lobulated swelling that has got true capsule and false capsule and there is a well developed plane of cleavage between the two capsules and the liboma is fixed to the overlying skin by fibra septa السؤال الجميل يا جماعة how we diagnose liboma أربع كلمات لا خامسة لهم it is A soft swelling, دي احنا بس بنتكلم معايا بعد اذنكم. It is a soft swelling that is lobulated and has got a slippery edge and on pushing the tumor, dimpling of the skin will occur. أربع كلمات أبوس رجلك ما تنقصهم. اللي هم إيه؟ Soft lobulated slippery dimpling. الورم بيبقى soft. لو عملت له fluctuation distant plane بتلاقي الورم بيدي fluctuation في one plane والأذر بيدي في weak. Because the liboma is soft. فبتدي فلكتويشن ان ذا تو بلينز بات وان بلين از ويكر اللي بعض الناس ساعات بيسموه سودو فلكتويشن ولو ان الترم ده تحشيش ومش موجود في اي كتاب حاجه اسمها سودو فلكتويشن بعض يعني عندنا في خمسه جراحه لو قلت سودو فلكتويشن بعض الناس بتقول خالد زكي بس ما يقبلوش منك يقول لك ايه التحشيش جاب الكلمه دي منين سبعه جراح يحبوا الكلمه دي قوي يقول لك اهو لكن هي لو كده هتقول لي حق الله فين الحق ان مفيش حاجه اسمها سودو فلكتويشن يا الورم فلكتون يا دوت فلكتون كلمة سودو يعني بيبدي في بلين والتاني لا دي كده حاجة اتعلمناها من بعض لكن مش في الكتب بقى يعني انا شايف ده غبار انها تتقال يا ابني سبع جراحة بيقولوها ومفيش مشاكل انك تقولها يعني ها بعض الناس في خمسة يقول لك ده فيتال ميستيك فيتال ايه يعني كسرت قاعدة ارشميدس فاكر جورج ربنا جورج زيزو ولا كان بيكلم امه في المسرحيات بتاعت زمان كان في المانيا بيقول لها ياما كسرت قاعدة ارشميدس تقول ده بسبب جه جنب الحاجات اللي زي كده بعدين الجوز يوم وحلت معاه عشان دي اصلي كسرت قاعده ارجيمين اوف اسمه ده قاعده رياضيه ربنا فضلين زعلوني ايه العجب في كده بس انت قاعده تمثال بعدين الجوز يوم عشان كسرت قاعده ارجيمين فاهمين قصدك فازم بس جماعه على فكره انت طلعت مكره مكه انت ده انت طلعت فظيعه انت فظيعه لا بجد بتلاقوا معايا كمان يعني كمان ايه لا هكلمك اصحى بقول لك دي كانت اطيب واحده في الجروب ما بتتكلمش خالص دلوقتي كمان تقول لي بجد يعني قلت ايه لا لا لا حاسب ده تتعور بص قلنا ايه الورم بيبقى ايه سوفت رقم 2 لوبيوليتد لو سليبر ايدج. يعني ايه سليبر يا معلم؟ سليبر يعني عمود تزحلق، الايدج بتاعته بتتزحلق. قلت لكم اما نيجي نفسر السليبر ايدج، في ناس بيقول لك ذا تيومر سليبس اندر يور فينجر بيكوز ات هاز جوت تو كبسولز. اما تيجي تلمس الورم بيتزحلق من تحت ايديك عشان له 2 كبسول. شبهتها لكم قبل كده؟ وريني الكتاب ده يا كابتن. ايوه ده، ايوه ده، بص شبهتها لكم قبل كده بالبتاع ده. ايوه هو ده، بص بص. ايوه حط القلم ده كده، بص كده اهو، ده ورم اهو، الورم اهو، ادي الايدج بتاعته اهي. تعالى اما المسه كده، فده المس عليه الايدج، ليه؟ اه جاري مني اكمل له تو كبسول، دي ترو والفولز، ترو اهي والفولز، فباجي المسه عليه اهي، بص جاري مني كده، بيبقى لان له تو كبسول بتزحلق جواه. في ناس في الشفوي يقول لك ايه ده، انا ده يقول لك يا باشا ذا تيومر سليبس. يقول لك ايه سليبس؟ ذا تيومر سليبس اندر ماي فينجر بيكوز ات هاز جوت تو كبسول. يا باشا يقول لك ازاي سليبس دي؟ غلط، ايه الكلام ده جايبه منين؟ تقوم في قاعده، في ناس بيقولها بطريقه ثانيه، يقول لك مش الورم لوبيوليتد كده؟ فاهمين؟ لما تلمسه تلاقي ايدج، انزين يور فينجر ويل سليب فروم ان ايدج تو ايدج تو ايدج تو ايدج. يعني العلماء قال لك سليبر يعني متزحلقه، في ناس قال لك اللي بيتزحلق هو الورم، وناس قال لك اللي بيتزحلق هو صباعك. فاهمين؟ فذا تيومر سليبس اندر يور فينجر، في ناس قال لك لا يور فينجر، بص بص زي كده، بص بص بص، هي بص سليب فروم ان ايدج تو ايدج تو ايدج، هي بص هي عامله كده. بص ايدج ايدج ايدج، قلتها لكم زمان. اي ها عارف بقى طريقه الشرح كده؟ ايوه انت مش فاهم. قلت لكم طريقه الشيوخ الازهر يا راجل، اختلف العلماء في من يتزحلق اهو الورم ام يور فينجر، والله اعلم. بجد لون الفينجر لسه واخد بالك ده دلوقتي؟ يقول لك هناك رايان بين جمهور الفقهاء، قيل ان الذي يتزحلق هو الورم، وقال اخر الذي يتزحلق هو يور فينجر، وفي كل خير والله اعلم. دي طريقه اخرى جميله بحبها قوي، مش شيوخ الازهر حافظينها لما يجي يقول رايين مثلا في الدين، يقول قاعد كده يقول لك ايه، وساعات يكون رايين صح، يقول لك وفي كل خير والله اعلى واعلم. فانا برضو هقتبس طريقتهم في الكلام. هو في ناس قالوا الذي يتزحلق يقعد دراع بقى هو الورم، وناس اللي قالوا يور فينجر وفي كل الخير والله اعلى واعلم. ماشي حضرات؟ ما تنسوهاش خلاص؟ بس كده. يلا نشوف القصه دي. يلا جابر. نسيت اقول لكم حاجه صحيحه، الورم لما بتزقه بايديك كده بيحصل ديمبلنج، طبعا بيشد على الفايبر السته ويبان ايه ديمبلز كده فجر. ازيك يا جابر؟ اخبارك ايه؟ على فكره جابر ما اسموش جابر، انا بسميه جابر، هو عيني بيهودني. اسمك ايه يا ريس؟ جابر. هو من يوم ما اشتغلت معاه شايف شكله جابر. انت اصلا اسمك ايه بجد؟ عبد الحليم. عبد الحليم ايه؟ عبد الحليم. لكن بتقول لي انا ايه؟ جابر. جابر سيد عبد الحليم. قال لي ايه خلاص؟ ها؟ بس جابر صديق عزيز انا بحبه يعني. الحمد لله على السلامة يا جابر. الحمد لله على السلامة يا جابر. يلا الاول تعالى دي مشيت كده عشان اروق، معلش عشان اول عيال كده. ها بس دي مجموعتي المفضله. ها ادي ها اهم دفعه خدت عندي زي ما انت شايف كده. ماشي يا الاخ جابر الضباط الاعزاء، عشان كده عايزين ناخد منه شيف جميل. قول بص يلا بقى مش ثاني عليك شيف اسود. ها جابر. نعم. قول لي يا جابر اسمك ايه يا جابر؟ جابر السيد عبد الحليم. كام سنه؟ 50 سنه. ساكن فين؟ جابر. شغال ايه؟ شغال سواق. متجوز؟ اه. عندك كام عيل؟ ثلاثة. بدك كم؟ اه. كم سيجار؟ 20. بقالك قد ايه؟ 20. شكوتك ايه؟ عندي ورم في رجلي اليمين. بيوجعك؟ لا. بقالك قد ايه؟ بقالي سنة. بيشتكي من بين سويلنج ان ذا رايت لور ليم اوف وان يير ديوريشن. قلت لك وصيتي ليك دايما في الامتحان، طبعا ده عيل كرونيك بيش، بقول لك بقاله سنة، انا اعرف جابر من 19 سنة. 18. او 18 سنه. اه والله انا بجد انا شغال معايا دلوقتي بقى لنا فوق 16 سنه شغالين مع بعض، من يوم ما اديت دروس وشغال معايا، هو السنه دي ما بيغيرهاش. ورم ليه؟ بقى له 1000 سنه، بقى له سنه، بقى لنا 16 دفعه منهم نفس الرقم. فاهمين؟ لكن طبعا هو اصعب دفعه شويه كومبرين من 16 يير. انتوا تبان عندكم ثلاث سنين بايك ولا حاجات كده. يا عم ايام ما اشتغلنا معاهم كنت لسه قاعد بيجروا ورا عبيد الراس في الشارع. جابر في ناس خدوا معانا درس بالروسيه اسامي دلوقتي، فاهمين؟ جابر بقى بيأثر، لكن بينه وبينك حتى الكومبلين من سنه ما ينفعش، فالداعي عشان عين كرونيك وبياكل بيها عيش ومعروف فساكتين. لكن اللي عارف العيال بريش جالي في الامتحان قال لي الورم بقى له سنه ولا بقى له سنه جاتك يعني في واحد بسمتك بعقلك عنده ورم بقى له سنه وسايبه اقول طب ايه اللي جاله؟ ممكن اجيب يا باشا هو كان بقى له سنه صغير كده من اسبوع بدا يوجعني اوبا يبقى كوبايه من اسبوع والبريد يتقلص من سنه. لكن جابر مش هنطبق عليه القاعده ان انا عارف الفوله ان هو ايه كرونيك بيشنت ومفيش مشاكل. طيب جابر هو بيشتكي من بيل سويلنج ان ذا رايت لور ليم اوف وان يير ديوريشن. قول لي يا جابر امر اكسبت امشي بقى على الاهلي. بص امر اكسبت تشاف ازاي؟ وانا بشرت بشرت في اكسبت بيزيدوا ايه اللي هو ثابت؟ كان صغير وزاد وزاد زاد لمده قد ايه؟ حوالي 3 اشهر يعني بقى بروجريسيف 3 مانثز وبعد كده وقف. انا قاعد بروجريس 3 اشهر وبعد كده ستيشنري بقى له حوالي سنه و8 شهور. طب قول لي يا جابر ديوريشن وقال سنتين او سنه يعني البين بيوجعك؟ لا يا ابني. شيء حاجه ثانيه؟ لا. عندك اورام ثانيه؟ لا. تعتقد ده جالك بسبب ايه؟ ربنا. ها؟ بتاع ربنا. بتاع ربنا. يعني يو كانوت اتريبيوت ذا ابيرنس اوف ذا سويلنج تو اني كوز. ماشي يا جابر. طب قول لي يا جابر مأثر عليك في حاجه؟ لا. جنرال؟ لا. لوكال؟ لا. يعني فاهم دي يعني بتسخن بتحس وجع رجليك عندك في اليوم مثلا تنميل شكشك خذلان وجع. قول لي يا جابر عملت عمليه طول ما قبل كده؟ خدت نقل دم؟ لا. عندك اي مرض مهم بتحب تقول لي مثلا يعني سكر ضغط مثلا دخلت سخونيات جالك حمى خنازير حاجه؟ اه الوانز خنازير. طيب حكاية اللي هو الدايبيتس وهايبر تنشن في البوست هيستوري في اي حاجه يا الحمد لله على السلامه. احنا بس هو الدكتور عبد الرحمن مراضي احنا كنا عارفين هو قال لنا لا ما تسالوش قال لنا ما تسالوا ما فيش حاجه اسمها في اي حاله تسالني على الدايبيتس وهايبر تنشن والهرزيز والتيميل هل تقول لي ايه علاقتها بالحاله؟ لو مالهاش علاقه يبقى ما تسالش. صباح الخير. لو نعرف يلا نخشناه بس انت ما كنتش جايب بقول لك جبت اخ اصل المشكله لو قعدت انا عندي اخ نفسي هيفضل كلمه كلمه مش هخلص يعني برضه ايه ها لو عدت كلمة كلمة أنا قاعد شغلنا تمام تحب ناقشناها جميلة بس الأول دلوقتي هو السؤال ده بيتسأل بس على فكرة دلوقتي كل الكلام ده مكتوب دلوقتي احنا قلنا هيتقال لي هيستوري اوف بريزنت كلام الكلام ما انا جاي اهو الكلام القصد بيقول الدكتور عبد الرحمن بيناقشنا الامراض الكورونا خلاص ولا بريزنت ولا ايه نعمل ايه ولا ما هي. بص اتقسم العلماء وده التجبر المصري يعني هو عايز رايه في دماغه لكن لما جينا فتحنا كتب في الحته دي قال لك في ثلاث اراء في الموضوع ده في العالم كله. الامراض الكورونيك المرض كان وما زال وصايا ظلمه. في ناس قال لك ممكن تحط باصيص عادي جدا نتكلم عن منصب الدايبيتس تحطها باصيص. فاهمين قصدي؟ في ناس قال لك لا الدايبيتس تحط بريزن طالما ما زال موجود. الراي الثالث وهو الراي الادق والاحسن في رايك قال لك انت بتشوف المرض الكرونيك ده او وات ايفر ده له علاقه بالحاله ولا ملوش؟ اذا كان ليس له علاقه بالحاله يعني مثلا واحد دايابيتك وعنده هرمي مفيش بس الدايابيتس مرض مهم لازم يجيب سيرته اكون قلق ويجيب سيرته. لا انا بجيب سيرته. بجيب سيرته خالص. مثلا حاله هرنيا تيجي تقول لي ان دايابيتس يبقى انا عارف ايه؟ مش هعمل عمليه. افرض يا دكتور مش هعمل عمليه. ده از بارشال اسسمنت. لا هي دي بقى دي بقى معلش مع احترام الدكتور عبد الرحمن ومش الكلام في عرب. اخ كبير لكن انا هقول لك العلم اللي انا اعرفه طبعا ده غلط هو غلط هو استاذي طبعا اكبر مني سنة لا ملوش علاقه دي انا مصري انا اسف يعني ما اقدرش اعلمك حاجه غلط انا ممكن نتكلم في الاراء لكن اذا قال حاجه غلط قولها في الامتحان على مسؤول قائلة انا اتبرع منه ما اقدرش اعلمك حاجه غلط غير اعلمها لك خلاص يا عم حر انا مش هحكم على الناس واقول الناس دي بنعمل. بص هقول لك الاراء اللي اتقالت اقول لك رد على راي الدكتور عبد الرحمن بالديمقراطيه صحيح فاهمين اقول لك بالديمقراطيه شيء هو الراي اللي قال لي بقى بص قال لك المرض لو ملوش علاقه حطه بص ده الراي التالت تقول لي لو له علاقه حطه بريز بمعنى يعني واحد ده بيس وعنده هيرم ايه ده بيس مش علاقه بالهيرم ارميه بص وخد هيرم طب عنده جنجرين في رجله وسكينيا يعني علاقه مباشره يبقى تخليه بريز. موضوع بقى ان الدايبيتس علاقته ايه؟ دي بقى رد عليها بسيط جدا انا بقول لك. نرجع للتشخيص وليه واحد عنده هرنيا ودايبيتس انت دايبوما ودايبيتس 90 دي بي ال دي. دا دخل مصيفه الحميات كان عنده قبل كده فايروس هيباتيتس وعنده جات الليبوما، علاقه الليبوما مصيفه الحميات ما تجيب سيره لا انا اسف. هنا بقى نقف نتكلم علم اقناع. جمهور العلماء قال لك انت بتقول التشخيص اربع حاجات اناتوميكال ايديولوجيكال اسوشيتد كونديشن حتى الغريب، يعني الراجل ده ضيابيتك مفيش علاقه بالليبوما ضيابيتك لازم اعرف. يعني تقول لي اسبكوتينيس ليبوما ذا ميدل فرونت اوف ذا سايز اند ذا بيشنت از دايابيتيك. طب ايه العلاقه؟ ده دخل المستشفى ممكن يخش في كيتو اسيدوزس عندنا وتقول ليه لازم ديت او هابو جلايسيما كوب مش هيتبنج؟ لازم تعبنج يبقى عارف انه دايابيتيك هيبنجه ازاي؟ هيوقف الاورال هابو جلايسيما يمشي على انشولين عشان الستريس اوف اوبريشن ما يتكلم ويدخله في كيتو اسيدوزس. بتقول لي مالهاش علاقه بدايابيتيك زي ما بنا ايه؟ اسف. وعن عنده سيستيميك لوبس وعن هايبر تنسيف تقول لي علاقتها ايه؟ هيأجلها بتاع التجديد في العمليه. لو الليبوما ده هايبر تنسيف وانا دخلت قلت عمليات اشيلها له داخل عند ضغطه 200 على 150 على طول بتاع التخدير بوست بوم على طول يبقى عند اندكشن ريزيز يجي له سوبر ريموت. ده اللي انا اتعلمته وانا معايا دكتوراه واستاذ في الجراحه وبقالي 20 سنه جراح. انا خليك 89 النهارده 2009 كمان 20 سنه. ده اللي انا اعرفه. الموضوع ملوش علاقه. ايه علاقته بيا؟ يعني الدكتور عبد الرحمن طبعا محترم لكن ترجع له ريفير تو انا ما اعرفش ازاي. اي كرونيك ايلنس يتقال في جمله الدايجنوست. يعني زي بيشنت از دايابيتيك عنده سيستم بلوبر عنده هايبر تنشن عنده هارت فيلر يتقال والله اعلم. وفي كل خلاص تاني كلام لوجيك ده انا قلته مش لوجيك. بعمل ايه؟ مالك يا ابني؟ قال لي عندي الورم ده يا باشا. رحت باصص كده، المفروض انا استاذ جراحه بقى يعني راجل بفهم شويه. اول بصيت كده عملت انسبكشن، اول حاجه اروح اعمل ايه؟ شفت السكين والسايت والسايز والكلام ده كله بعينيا. خلاص اروح اعمل فلكتويشن تيست. بص بقى كده الورم فلكتويت في وان بلين اهو والاذر بلين فيري ويك. عشان كده بيسموه صوت فلكتويشن تبع جراحه. بص الورم بص فلكتويت اهو بلين بلين قوي تاني مش طايق. يبقى الورم ده بيدي فلكتويشن في وان بلين الورم فيري سوفت لاكزس. قلت ايه ده؟ يكونش ليبوما؟ طالما ليبوما اكدها ازاي؟ اشوف الستيبر ايدج. بص شوف بقى الواد اللي فاهم الليبوما اشوف كده الورم بيزحلق تحديدا. بص لما زق طبعا دي ما بتشافش حسوها بعد حس. بص زق كده بيجري منه. بص بص بيرجع ده. بص بص بص بص بص كده بص بيروح بص بيرجع. بص لا بجد بص بص الحته دي ده الرحمن الرحيم. The tumor slips under my finger because it has got two capsules. بص بقى كده يا اخواني اعزائي لما ازق الورم قوي اصحى بص الحته دي الورم ايه بنقره الدمبلز اهي مش تبقى تلاقى بار بترول فين الدمبلز عشان داخل دفيني الدمبلز يعني تلاقي نقط كده يعني عايز اخش جوه الدمبل احسه لا طب ليه بص كده اهي وظهرت اللي بليش بص لورا بص بص بقى اللي بليش ماشي حضرات خلصت الليبومه بص بص بص بص ده انا كمان كده شرحت عارف اعمله ازاي وانا صامت من غير ما اقول ده لو جالي في ايدي اعمل ازاي بص نرجع بقى للطلبه الهندي كاب ركز بقى ابتدي ركز بقول لك تركز انا اقول هنا الحاجات اللي تهمني يلا تعال نعمل ايه يلا بص باي انسبكشن النمبر سوليتري السايد في الميدل اوف ذا فرونت اوف ذا رايت سايد السايز حوالي 8 في 12 في 3 شيب اوفن سيرفيس سموث سكين اوفر لاين نورمال سراوندنج ستراكشر سوبرفيشال تو ذا ماسل نعرفها ازاي شد رجلك ما كونتراكت رجله بتحبس نسيب رجله شد رجله يعني امبالبيشن 7 اس بي تي سي 7 اس سايد سايز شيب سيرفيس بص بقى بص سراوندنج ستراكشرز البيلد كان بي بنش اهو حضرتك الاندرلاينج ماسل شد رجلك ستيل برضه موبايل اكشن ستريت ذا ماسل اذر سويلينجز مفيش لينسويد ولا حاجه بص بقى بص يبقى سايد سايز شيب سيرفيس سراوندنج ستراكشرز اذر سويلينجز مفيش سبيشال كاركتر مفيش بعد كده تي تي سي تندرنس تمبريتشر دولار ايه ده كونسيستنسي الايدج بتاعتها ات از نو بركشن ولا شكل طريقه حلوه في الشحن ولا زباله؟ زباله ليه؟ قطر ديفيوز الطريقه الحلوه في الشحن الاولانيه ليه ايه؟ لا قبل لانك الطريقه دي طريقه حد ما عندوش خبره يعني الواحد بيديك درس كده وفرع لك الليبوما وتحس مش بتكيف امال الخبره ايه بقى؟ اقول لك بص يا واد الليبوما اول ما تشوف سويلنج تعمل دي الباقي ده روتين علمته لك ويا لكن بص اول حاجه اروح اعمل فلكتويشن تيست يضرب فلكتويشن في وان بليد بعد كده اشوف السليبر ايدج وبعدين ازق الورم اشوف التمبلنج والليبريشن كده خلص كده تقول انا خدت عند الدكتور ياسر راجل فاهم شغله الكاتره بقى تقول لي دكتور ياسر صراحه راجل مكتئب لا يا جد بس يعني شغله بفلوس كده وما لمتش حاجه من ايه كده يبقى اللي هما ايه اربع كلمات دول اخش على انا اروح اعمل فلكتويشن تيست فاهمين قصدي ازاي اروح اعمل سليبر ايج ازق الورم اشوف التمبلنج اشوف الايه الليبريشن كده تقول دكتور ياسر والله ما جسر ماشي حضرتك شكرا يا جابر اتس ا كيس اوف سبكتونيوس تايبوما ثانيه جابر In the middle of the front of the right side, now. Is there skin overlying normal or dimpling? You mean normal? Yeah, is skin overlying special character, or dimpling, or lobulation, is it special character? Well, I'll tell you what you want to say. يعني مثلا ممكن تحطهم تبع اصل هم دول وراي بيقول لي ديمبلينج ولوبريشن نحطها فين؟ ممكن تحطها في السراوند اكستراكشنز ممكن تحطها سبيشال كاركتر بالبيشن انا كنت مكتبها كده ده زي ما انت عايز مفيش بس يعني هم انك لسه ده اصلا يعني هو بيقول لي مش هيختلف شغل الموظفين ايه اسمع بس السؤال ده سؤال لطيف نحط الديمبلينج والليبليشن فين؟ في كتب حطاها تبع السكين اوفر لاين في كتب حاطه الليبليشن تبع السيرفس وحاطه الديمبلينج تبع السكين اوفر لاين في كتب حطاهم تبع سبيشال كاركتر زي ما انت عايز اعمل اللي انت عايزه هم اللي انا في لجنه تقولهم حط واحده في السكين واحده في السيرفس الاثنين بس مش الكاركتر المهم ايه هدوم لك توتال الاربعه على بعض قسمها زي ما انت عايز ما عنديش مشكله دكتور السكين اوفر لاين ده كل ليها علاقه بالديز نفسه ولا لو في حاجه عايز هو ممكن فيها الكوميونيكيشن قال ولا لا لا يلا يا جماعه ابعت لي الواد التاني يا جماعه يلا الحاله التاليه لا يلا يا جماعه الوقت الحاله التاليه الساعه 7 يلا الحاله التاليه امبلانتيشن ديرمويد سيست جابر ده راجل كان ماشي في الشارع العيال ضربوه بالطوبه بص ضربوه بالطوبه في الحته اهي روح البيت متعور مراته كبستها له بن وربطتها له بالاشاره بعد شويه التعويره خفت طلع مكانها سيستك سويلنج يبقى ده اسمه امبلانتيشن ديرمويد سيست امبلانتيشن درمويد سيست ده ايه؟ التعويره دفعت حته ايبيثيليوم تحت الجلد، حصل عليها هيلينج انسيست عمل السيست، ده اسمه امبلانتيشن درمويد سيست. بنعرفه كلينيكال ازاي؟ عباره عن سيستك سويلنج تحت سكار بتاع بريدياستروما. خلص الكلام. سيستك سويلنج تحت سكار بتاع بريدياستروما، خلص الكلام. ده اسمه امبلانتيشن درمويد سيست. الاخ جابر ده لما تمسكه تعصره كده هو اللي عنده ثلاث حاجات، عنده امبلانتيشن درمويد سيست، سيستك سويلنج عليه سكار بتاع الخبطه، والبون تحتها اندنتد ديو تو بريشر نيكروزس. البون از اندنتد ديو تو بريشر نيكروزس. البون از اندنتد ديو تو بريشر نيكروزس. سيستك سويلنج، البون اندنتد، وده السكار. تعالى يا جماعه ده اسمه امبلانتيشن درمويد سيست. ايه شرحت نظري في السريع؟ ها يلا تعالى يا جابر. ازيك يا جابر؟ تعالوا يا جماعه ناخد كمان شيت سويلنج عشان تخوات الحاجه سويلنج. نظر التكييف عايز كده احسن. نعم هي عايز ايه هي تفتن حاجه كده سويلنج هو ايه بقى؟ الو اي ما فيش مشاكل. طب مش قادر اكلم بس الطلبه قاعدين رامين ودني معايا راح بيكلم مراته المفروض بس يبص الناحيه الثانيه حاجه كله قاعد يقول ايوه قول ايه. طب خلصت كده هنبطل عليكم بوليو فظاع. مش ريستو كل قاعد بس واحد بيتكلم مراته مش تحت تاكل كل هون يا جماعه. انا مش كده ما قلتش ده مش ركزنا. طب اي مكالمه بقى ركز اكتر. طب انت ركز ده معلش اقول لها ايه؟ شوفي انا خايفه بيكلمها ازاي يا جماعه. بص بقى كده مذاكر المكالمة ده ولا ايه؟ يا جماعة ازيك يا جابر؟ بصوا جابر طبعا حتة جدا لما بتسألني السويلنج ده جواه ايه؟ جواه اورنج جوس. أنا مش عارف متوقع إن حضرتك كده. انا عايز ايه؟ انا بس لازم عايز افهم برضه ايه تفهم دلوقتي يا ولا حس كل البتاع واللي الواحد بيحب يسمع خش عليها بالطب. يقول لك انا فاتح زوار قميص خش عليها بالطب. حاسس ان انت حاسس بس انا بعزك بقى لسه بعزهم في الدفعه دماغ مالوش حل. ده بقى اللي فاخر معلش ضيع ده بقى رامي الدنيا عادي. جماعه هو بيقول لي الورم بيبقى ايه؟ سهل جدا. هو اسمه ايه؟ ديرمويد سيست، او اسمه الصح ايبيديرمويد سيست. فاهمين؟ بيقول لي بيبدا بيملى منين؟ الجلد ده سكريتو الايبيثيليوم ريس ايش فيه؟ كيراتين وفي سيبيشيس ماتيريال وسويت. هو عباره هي بالبلد اقول لك جاوب انت السؤال ده ازاي؟ هو الورم ده جه ازاي؟ واللايند ده ايه؟ واللايند ده ايه؟ مش عارفين يسموه ايبيديرمويد سيس وليس ديرمويد واللايند باي ايبيديرمز. هي بتبطيخي حته جلده لما اتعورت الجلده اتدفنت تحت الجلد. معاها راحت عامله انسيس وراحت لافه وبقت مقفوله على بعضها فبتطلع بقى سيبيشيس ماتيريال على كيراتين على سويتنج ماتيريال على فاهم قصدي ازاي؟ دي اللي عامله. شوف الجلد بيسكريت ايه؟ اورنج جوس زي ما انت فيري جود. طب تعالى بقى نشوف جابر كده تعالى ممكن كمان شيت سويلنج حاسس بيجي ورانا برضه وقتنا واسع النهارده. قول لي يا جابر اسمك ايه؟ كام سنه؟ ساكن فين؟ بتشتغل ايه؟ بتدخن؟ كام سيجاره؟ عندك تحت نص عندك كام عيل؟ شكوتك ايه؟ بيوجعك؟ مالك قد ايه؟ عمرك شفته ازاي؟ دي في ايه اللي ساوي؟ بيوجعك؟ عندك ورم تانية؟ تيجي من حاجة تانية؟ جالك بسبب ايه؟ بسبب طروم. طروم بسبب طروم غطاها بسبب طروم. حصل عليك في حاجة؟ جنرال لوكال. تسلم يا جابر. حد خد باله بالشيك؟ هو ده معلش ضايعين. حد لقط شيك؟ يعني ما كنتش شيك كله. يلا قول لي يا جابر شكوتك ايه؟ في ورم في دماغه لما الشمال بيوجعك؟ لا بيوجعني. يعني بين السويلنج في الزريف سايدر زي البلد ايه؟ بقالي سنة اتنين اوف تو ييرز ديوري. جاب بقى انا بشتغل مع عمل السيجار ده هو كده مقصر يعني نقول اوف تو ييرز ديوري. قول لي يا جاب هو انا بس اول مره اكتشفت. بص ارجع كده ماشي فيلم ذا سبيس اول مره اكتشفته ازاي؟ شوف في المرايه. في المرايه يعني اكسنت بيزيد ولا يقل ولا ثابت؟ ثابت. بقى له سنتين يعني بيوجع؟ لا بيوجعنيش. تشيك في حاجه ثانيه؟ لا. عندك اي ورم ثاني غيره؟ مش انا بلد. ده جالك بسبب ايه؟ بسبب تروما. بسبب تروما كان ماشي اتخبط جالك. يبقى ده بص مش عايز كلام افكت مأثر عليك في حاجه؟ لا ماشي. جنرال بتسخن بتخس لوكال في وجع؟ لا ماشي. أثر على قوه عينك؟ لا تمام. تمام. بعد كده بص لسه عملت عمليه قبل كده خدت نقل دم. عندك اي مرض مهم تحب تقولي معانا السبع جرعه ما تقولش؟ كله تمام. كامل هيستوري طبعا الريفيدنت ليه؟ لان التروما مظبوط رقم كامل يا جماعه اوعى تقول له ايه؟ تخبط يا جدع مرض وحش قوي يعني. يا باشا فضل عينك مستهدفه تعالي. يا جدع التروما رقم كامل يعني تقدر تقعد في الامتحان. طيب بعد كده تبع الجنرال اكزامينيشن زي ما انت تسكنت. طب بص بص لو قلت لي قول له الجنرال اكزامينيشن هو الجامد ده. بص بص زي ما انت تسكنت قالت اورينتد تو تايم بليس اند فيرسز نو سبيشال فيتيس فور ذا كيوتس اوف ميديكال امبورتنس اوف افريج بادي ويت نو بالو نو جون ذس نو ساينوزس بلا بريشر بتاع 120 كاري البلس بتاعه 80 بالمينت ريجولار وريسبيرت ريت 16 بالمينت اند ريجولار كده ليك اكزامينيشن يلد نو ابنورمال داتا chest of heart are clinically free. On examination of the hand, there is a congenital anomaly, syndactyly and absent phalanges. The one that has positive. And the syndactyly, so I've learned about congenital anomaly, but it has a lot of the before. Syndactyly and the seven grant are a lot. Syndactyly and absent phalanges. And the seven become an organ, ولازق في بعضه. ابدومن طبعا في فرنسا يعني نو اورجانوميجالي نو اسايتس لور لمب نو اديما بريفا بارتيشن ار فيتال ايكوال نو ابارنت فيريكوز فينس موتور اكزامينيشن از انتكت ماسلز از جود باور بريفا بارتيشن ار انتكت ان بوث سايدز. هذه الحاجه اسمها جنرال نورمال يعني كله ايه حاضر داتا داتا نورمال هي الحاجه الوحيده اللي لقيتها فيه بوست في ايدي دي ها يقول لك ما تقولهاليش بقى مالهاش علاقه بالدرمويتس. فاكر المره الدكتور مين علاء عثمان؟ علاء عثمان كان بيسال على ايه؟ على الدكتور شوف بقى لك من عكس كان الدكتور علاء عثمان لما حك حاجه انترستنج بيشوف الطلبه خلوا العين وفحصوه ولا لا فكان كله يخش يقول له ايه؟ يقول له امبلانتيشن درمويتس قال له حطها في جيب حطها في جيب سرعات شوف بقى قرات اللجنه غلط قال له عيان في ايده الشمال فيها ايه؟ شوف ايده الشمال هو كان بيسال قال له الدكتور ما بيحبش كده بيقول له ايه؟ انت فحصت جنرال؟ قال له كان بيسال لا فحصت جنرال يا باشا حاسس كويس ولا كويس جدا يقول كان فوق تحت من فوق تحت انسى يقول ده بيقول الشمال فيها ايه؟ حطك في جيبك ولا ساعتها كان طالب بياخدوا عندي درس يعرفوها اللي بتقلها لهم بالليل يعني لسه انا البدايه بحب اشرحها يعني فاهم قصدي؟ كان ست ربنا يعرفوها لان انا ايه كنت وضحتها ماشي حضرتك تبقى نفحص السيستم يلا بقى جماعه افحصوا بالطريقتين الطريقه بتاع الدكاتره والطريقه بتاع الطلبه ولا الدكاتره بس؟ الاثنين ماشي على راجل حاجه فريده ماشي يا عم مستخسر ها بص تعالى نعمل الاثنين عشان تحط رايك والله ما انا كسف بص اول حاجه ده لو جالي في عياد تعمل ايه؟ ده في عياد بياخد كشف اقل من ثانيه واحد جاي يقول لي اتخبطت تقلي ورا انا وانا قايم اكشف عليه شكل البنفليشن درمويد خبطت جالي ورا فهمت كده وريني كده يا ابني في سكار اهو فعلا قربوا عليه بعد الحصه شوفوه في سكار شوف ده سيستك ولا سوليد ده اقل من 2 سم نعمله باجيت تيست الورم موبايل ممكن اثبته بايده اوريكم الفلكتويشن تيست عليه اهو والله حاجه لا بتصور من ده كده فلكتويشن قريت طريقه 7 جراحه اهي ودي كل الطرق لكن ينفع له البجت اثبته كده وادوس كده سيستك سولينج العظمه تحتيه اندنتد انا كده مش محتاج اكتر من كده شوف حاجتين اندنتد اندنتيشن ديبريست مفعوصه لجوه منبعجه مقعره انت مقعره بقى؟ اللي هو المقعره ولا مقدمه؟ مقعره مقعره يعني العظمه داخله لجوه عشان بريشر نيكروز. بص لا لا عشان خط الجماعة البون is indented. الجلد كان بيه بنشن اهو الورا الموبايل كل حاجة. انا العيد عايز منه حاجتين يا معلم هيسه مش كده؟ عايز منه حاجتين اللي هو ايه؟ سكار تكتيك سيستك سوالين بقى امبلانتيشن ديرمويد تكلم كبير كانت في ايام طرف كبير. اي سؤال؟ تعالى نعيده مرة كمان بس اخر مرة بعسلامش ان اخر مرة كمان ناخد السويلنج ان ديتيل. حاضر نعملها كبروفا مفيش حد بيجري وراها العصاية. يلا انسبكشن النمبر سوليد دي هنعملها مرة كمان مش مشكلة مش هيخسر دي النمبر سوليد السايد 3 سنتي فوق اللاترال ايدج اوف ذا ليفت اي بريف السايز 3 سنتي في 3 سنتي الشيب هيمسفيريكال السيرفس سموث سكيل اوفرلاين شو يا رائد شفت اللي بقوله وباصص الناحيه الثانيه اللي عندي منك ده بقول عشان خاطر سكيل اوفرلاين في سكار فاهمين مش الكاركتر مفيش. طب اسالك سؤال لو قلت لك يا ابراهيم انا عايزك تكسكلود ان الورم ده له انترا كلينيكال اكستنشن كان يكسكلود كلينيكال ادوس عليه شاطرين البنات عارفين خيبتكم ادوس عليه دايما الصبيان هم الاذكى شوف بص كلهم سخره ازاي قول قول اللي في قلوبك تغزى المسلم في البنات سخاتهم دي بتنفذنا اكتر الصبيان هم الاذكى هم الاقوى يبصوا كده اه قصر زي حبيب ده راجل ياخد بيته لمراته انا الراجل هنا وقلت له انا قاعد بتعمل ضفيره كده دي سخ يا مدام انا الراجل تقوم انا حد بقول لك يا مدام انا انس السيد اه كويس انت كويس خش دي طبعا بتدل على ايه؟ ثقه هو عمال يخبط راسه من الحيطه وهي ايه؟ بتعمل كده بتعمل حلو من هذا انت كويس على فكره على فكره من الناس اللي بحترمهم يا جماعه فبقيت معايا رايك بس ما تزعلش منك ها؟ بنات عرفت وانتوا قاعدين زي خيبتها بقول لكم الورم ده ريت كده اكستنشن تعملي ايه واحده ردت بص الصبيان خلي بس كده اكستنشن مفيش اختيارات ها اعمل ايه؟ خليكوا شوف حتى في بالك فين خليكوا هتكون يعني بس لا معلومه ابلجمتك جواك ها قلتها لكم قبل كده في السيكوستريشن ديرمويد لما بنقول اكسترا كلينيكال اكستنشن قلت لكم بعرفها كلينيكال يدي امبلس اون كاف واعمل سيت سكان او اكس راي الاقي سكال ديفيكت خرم في السكال فده لو انا عايز اعرف ده داخل جوه السكال وانا تقول لي كح ان لو داخل جوه السكال هيبقى واصل لغايه سي اس اف فيعمل اكس كحش يا جاب فاهمين يعمل اكس بانسايد تكحيك على الشيره يعمل اكس بانسايد امبلس اون كاف بس انا كده شوف نعم اه بالظبط اه ده انا بقولها ك كساين يعني لكن في كلامك صح سيكوستريشن بيوصل لكن ده طبعا في سطح دي فاهمين انا بتكلم ليه لو انا قلت لك اعرف لي تعرف لي تقول لك ايه المشكله يبقى انا كده شفت النمبر والسايت والسايت والشيب والسيرفس وسكين اوفر لاين واذر سويلنج وسبيشال كاركتر بعد كده 7 اس تي تي سي 7 اس سايت وسايز وشيب وسيرفس بص سيرفس سموث بص سايت سايت شيب سيرفس بص سراوندنج ستراكشرز الجلد كان بي بيتشن خلك على الاندرلاينج بون اهو وعلى الاندرلاينج ماسل بص خليك كونتراكت الماسل فرانتاليس يرفع عقبك فوق يرفع عقبك برضه ستيل موبايل يعني مش هتتش بيها خالص ادي 7 اس تي تي تندرنس بص وشه مفيش وجع تمبريتشر زي السراوندنج كونسيستنسي لسه عاملينها اتستد الايدج ات از ويل ديفاين ماشي حضرات هدي بقى الطريقه الراجل عايز بقى الطريقه الصح بقى العيان ده دي اللي عايز تفهمه بص عيان اللي هو دي كام حاجه؟ اربعه ايوه مش عين كده ده الصح دي الريفيجن عايز كده بصراحه الريفيجن عايز ايه؟ علم هو تطلع من حيطه ليه؟ الله يبارك له الدكتور انا كليك بقى في دماغي عايز لو قلت الحصه ديفيوز تاخده ايه؟ تعبت ومش لامم حاجه وده شعور طبيعي ليه؟ ده النيبومه سوفت ريبيريت سليبري ديمبري غيره بص بص هو ده اللي محتاجه حصه ريفيجن سوفت ريبيريتد سليبري ديمبري غيره الواد جاب الثلاث كلمات سكار سيست اندنتد بون غيره انت في ايه الحته دي محتاجه يبقى خايف تقول ايه عملاك تعبت بس متكيف لا انا عرفت كل عيان فيه يلا يا جابر. ماشي يا باشا تحت امرك. ابعت لي عبد الجيد. ماشي يا باشا. الحاله الثانيه النظر سوالين هو عبد الجيد عنده رايت سايدد برايمري رايت سايدد برايمري فاجينا هيدروسيت. تعال خش على الجوانب السكروتال بقى. رايت سايد برايمري فاجينا هيدروسيت. عبد الجيد عند جماعه انتوا عارفين دي كده الخصيه. لا بس ده كده التونيكا فاجيناليس عباره عن دبل لير اوبريتونيال ميمبرين اراوند. جبت لك جبت لكم سيرتها السنه دي المره 7000 دي. نورمالي في جواها ثين فيلم اوف لوبريكيتنج فلويد. لو حصل اكسس فلويد فورميشن انسايد ذا تونيكا فاجيناليس ذيس ويل بي كولد فاجينال هيدروسيل. فاجينال هيدروسيل له سببين كبار. برايمري يعني نو ديتكتبل اورجانيك كوز او سكندري تو ا كوز اني ديزيز ان ذا سكروتم واللي تو سكندري هيدروسيل زي اوركايتس ابيديدومايتس سيفيليس تي بي مالجنت تيومر تيراتوما سيمينوما ممكن فاريكوسيل اي ديزيز ان ذا سكروتم ولا نستثني احدا. فاهمين؟ اللي عندنا بيبريزنت كلينيكال باي ابيور سكروتال سيستيك ترانسلوسنت سويلنج. بص بص بريزنت باي ابيور سكروتال سيستيك ترانسلوسنت سويلنج. التستس يا جماعه بتلاف السويلنج من ورا. ليه؟ لان التونيكا قدام والخصيه ورا. طب ازاي بتعرف مكان التستس؟ بالترانس الومينيشن بتنور النور تلاقي حته غامقه او معاك ترش عم بيجي. معاك ترش؟ طب معانا طيب حاسين معاك دور؟ لا عم جد طيب من شغل حس ازاي طيب؟ لا مش ينفع شوف هتجيب لك دور بس جماعة بس لا لا لا الكلام الكلام لو تسمحوا بليز لو تسمحوا بليز جماعة ده ريبريزنت كلينيكال از ابيور سكروتال. يعني هنقعد نتابعهم بيعملوا التوش خليكم معانا. شكرا شكرا ربنا يبارك لك يا ابراهيم. جماعه ده ريبريزنت كلينيكال از ابيور سكروتال. بعمل حاجه اسمها سكروتال نيكتس. الورم ده ابيور سكروتال. Cystic translucent swelling. How to localize the cyst inside it by trans illumination and testicular sensation. ده أو ده اللي عايزك تطلع بيه. بصوا عايزين في اخر الحصه توريكم انكم اللي يبقوا اربع حاجات. الديرموسيس كان عنده ثلاث حاجات. الهيدروسيل بيور سكروتن cystic translucent. How to اربع كلمات بيور سكروتن cystic translucent. التستس بالطرش او بايدينا حته بتوجع. ايه الكلام؟ هو ده ذكر النظري بقى. هو الكليك حاسس كده معاك ده الواد. مش بقى ايه؟ الديفيوز ده خطر. فهمت قصدي؟ اقف عم جيت. تعالى ما اخد لكم شيك منه في السريع. طبعا عم جيت عندك اسمك ايه يا عم جيت؟ كام سنه؟ 40 ساكن فين؟ شغال ايه؟ عندك كام عيل؟ دخن؟ لا 7 سجن في 15 سنه. قول لي يا عم جيت شكوتك ايه؟ مرض في الخصيه اللي بيوجعك؟ لا بقاله قد ايه؟ 6 سنين. 6 سنين عم جيت اول مره شفته اكتشفته ازاي؟ وانا في الحمام. يعني اكسيدنتال بايده ايه ولا ثابت؟ ثابت. ثابت بيوجعك؟ لا. عندك اورام غيره؟ مش اي اورام. شفت حاجه ثانيه؟ لا. جالك بسبب ايه؟ رباني. رباني يعني كانوت اتريبيوت ذا ابيرنس اوف ذا سويلنج تو اني كوز. انت النهارده في حاجه انت عليك من عندي مش زيرو كده. الواد الطويل التخين ده بتاعنا عليك ها؟ ما اللي بيقول لك حمار بقى يا شحمه. الطويل ده. مش خاطر. ها؟ ما خارج عارف لا لا لا يمكن دكتور علي عثمان بقى. نيجي على الافكت. انا من عندي ما عيطش. ها؟ نيجي على الافكت. الورم مأثر عليك في حاجه جنرال؟ لا. بتسخن؟ لا. بتخس؟ لا. لوكال في وجع؟ مفيش وجع. خلفت بعديه؟ مخلف. يعني الورم ده بقاله قد ايه عندك؟ 6 سنين. وانت اصغر عيل عنده قد ايه؟ 11 شهر. يعني اذا عنده مخلف بعد. طبعا بيجي ورينا كده عندك ايه؟ طبعا باص يس وفاهم يس. هو عم بيجي كل يشتكي منه ايه؟ بين سويلنج ان ذا رايت سايد اوف سكروت. بس. اي حاجه ثانيه تشتكي من ايه؟ البنات خليكم معايا يلا. بين سويلنج ان ذا رايت سايد اوف سكروت. شيل يا اخي الكرسي ده حاجه شيله كده ايوه كده مضايقني كده ايوه كده اتحرك بس تعالى كده يا عم نجيب الواد عم نجيب جالي اهو هتشوف ايه يا عم الشطات دي يا عم شاب غيرش يا عم ايه ازاي ده اللي راح من تحت الجلابيه. ها ماشي يلا يا جماعه يلا. ها ده لا ده الجيل عادي لا ده لا لا شباب الهوش. لا لا حلو حلو يا جماعه. بصوا بس ولد بص بعمل ايه بقى؟ بعمل سكروت النكتس، بدخل اربع صوابع ورا كده يا ريس وصباع قدام وامسك بالاندكس والصم الورا ما هو بيور سكروتال، هنا ده اسمه سكروتال، هنا اسمه انجواينر بين صوابعين جواينر سكروتال، ده على طول ايه ده؟ ده بيور سكروتال، ذات السيستك بعمل له بايبولار فلكتويشن، بص بمسك الورم بتوين اندكس اند صم فوق وادوس بالاندكس والصم تحت، الورم طبعا واضح ان هو فلكتون جدا، يبقى ده بيور سكروتال، ذات السيستك طبعا اتس ا بيور سكروتال، ذات السيستك اند ترانسلوسنت، فلونا نقول كده؟ نور عنده بره؟ وين حافظين السبعة؟ ما ليهم ساعدين طبعا. الراوند جاي تيجي قدام كلينيك يا جماعة. لو وصلت الحصة بتاعتك كنت تكلمني بقى. النهارده لقيت نفسي بقول لك ابراهيم انا جاي اكمل لكم الحصة. ايه انا بالراوند اللي فات. يلا يا ابني خليه يقفل النور. بص مصر تلاقي قفل النور مشكلة. تلاقي عاطف جيس النور فين؟ خليه يقفل النور بسرعة يا عم. اقفل الباب بقى. اقفل الباب يا ترى ومش عايزين حد يصحينا من بره. ساعة كده. عارف ساعة كتر في نص اليوم. يا ابني النور اللي ورا. خلاص انا لو خلاص ولا لا؟ يا طارق. يا ابني في نور ورا. ايوه ايش الفعل ده؟ ايوه من ورا شايفه من ورا مجموع الحاجات دي للتاني. الله اكبر على النور يا عم لمك يا جماعه. واضح الورم ترانسلوسنت واهم حاجه عندي انتوا شايفين الخصيه شايفينها منوره جوه ازاي؟ مظلمه قصدي منوره باينه حاجه سودا جوه اهي اهي شوف اصحى مستمتعين انتوا بال ولع النور عليها اسمع ولع النور ازيك يا الاخ؟ دخلت سينما قبل كده؟ حفلة بتاعت 3 ل 6 دي اللي صعبة ها؟ حفلة 3 ل 6 مشهورة دي زي دي ده الحبيبة فيلم أجنبي وفيلم أجنبي وحاجات ما زوجت المدرسة وهي زوجت المدرسة ورحت السينما معروف حفلة 3 ل 6 أنا طبعا ها؟ ايه تزوج وانت تزوج وتروح ولا ايه؟ تروح 12 او تروح اليوم عندنا درس بعد المدرسه يعني. ده 12 ده لو بيزوج في عز اليوم ده. بيزوج بعد الفسحه. نرجع على البيت انا راجع من المدرسه. تمام. يا جماعه بصوا دلوقتي طبعا ده بيور سكروتال اخت لبنان خليكم معايا. انا برضو عشان برضو انت تفرق معايا. ابيور سكروتال سيستيك ترانسلوس ابيور سكروتال صح سيستيك. بص طب انا عايز كل كلمه تفسرها. بيور سكروتال عرفتها ازاي؟ سكروتال نكتس سيستيك بايرولا فلكتويشن تيست ترانسلوسنت بالظبط. طب دلوقتي دي كام؟ انا في اللاب هقدر اطفي النور مش ممكن فبعمل ايوه حاجه اسمها عشان كده ابراهيم اداني الورقه دي اسمها رول اوف بيبر تيست. باجي اروح اعمل ايه بقى؟ وازاي اعمل كده بس يكون ورقه سودا ما تدخلش نور، عشان دي كده بتدخل نور. وازاي احط التورش كده واحط كده ماشي حضرتك؟ يبقى دي اسمها ايه؟ ها؟ هي بص بيور سكروتر سيستك ترانزيت. ليه بقى الحته الجميله؟ اللي عايزين نقول ده جماعه عشان خاطر بص اتس ا بيور سكروتر، بص سكروتر نكتس، تعالى بقى اعلمكم حكيمنا اهو بس غرام بقى، بص سكروتر نكتس هامل في الموصوف لازم يتعمل بايلاترال ات ذا سيم تايم، يعني الصح تعرف تعملها. خلاص؟ ده الصح بتاعه. اسمع بقى لا لا عشان خاطري يا عم ما تتكلموش ولا ايه؟ احسن ناس اصلا ما هيك اعوذ بالله. فاهمين هم مستني الحجرين ها؟ ها؟ قول معايا ها؟ ده كده ايه؟ سكروتر نكتس. بعد كده بايبولر فلكتويشن تيست. بص بمسك عند الابر بول وادوس عند اللور بول. دكتور حسين بوشناق يسال دايما يقول لك طب ما كده انت عملته في وان بلين ماسك فوق ودوس تحت. هو فعلا بيتعمل في وان بلين فقط. هاملتون بيلي بول بيتعمل في وان بلين. دكتور علاء عثمان يقول لك لا اعمل لي في الاذر بلين. لو قال لك كده بعمله فلكتويشن العادي بقى. بص بثبت الورم بايد كده احط دي كده وادوس كده بثبته فيكسنج اهو فيكسنج. وده ريسيفر وده سبيس فلكتويشن العادي. ده اي موبايل شويه ماشي حضرتك نعم لا صباح الفل. الفلكتويشن ده فيرتيكال البايبولر اهو بمسك فوق وادوس تحت ده فيرتيكال. الترانزفيرس عملته العادي يبقى انا عملت كده وعملت كده فهمت قصدي؟ كده عملت في التو بلينز. ساعات عشان خاطر مش الوقت ساعات لا جماعه انا خليكم ديت اعمل كمان انا من الصبح النهارده شغال قدمت حاجات ماجستير انا خلصتها قلت لكم على المحاضره النظر بقى النظر خلصتها جينا على هنا انا قايم من النوم 8 الصبح الكليه الساعه 9 شغال من 8 الصبح برضه بتعب ها مش غلط ماشي حضرتك. بص بقى فزي ما بقول لسعادتك يا الاخوه الاعزاء عايزين نغيظك بقى اغيظك طبعا يعني لو انت عملت كده وانا عايز اسقطك برضه بس ما تخافش يعني كلمه اسقطك بهزر بيها اقدر اسقطك ايه؟ اقول لك ايه؟ حصل اذر سبب سكروتر هو كلام غلاسة وغباء مننا بس قانون يعني وقت الجد العلماء قال لك ان اني بيرد اورجن يو هاف تو بيجن اكزامينشن باي ذا نورمال سايد فيرست ما بنستخدموش غير لما يكون مزاجي قالب وعايز اعكر العيال لكن يقول لك ابتدي بالنورمال الاول يعني هو بيشتكي من ورم هنا نطمن كده نحس الكورد في الناحيه دي ونحس الخصيه تعرف ايه الخصيه تحس ورا الابيديمس كده فاهمين وتحس الكور بص على البينس قدام وورا سكروتم قدام وورا عايز اغيظك في حصه البطن من ان ايه كيس اوف ابدومينال ديزيز يو هاف تو اكزامن ذا سكروتم ان ايه كيس اوف سكروتال ديزيز يو هاف تو اكزامن ذا ابدومينال يعني لو انت عايز حد ما يعلقش عليه بص تفحص الناحيتين بتوع السكروتم تبص على الجلد قدام وورا اي ساينس ويل اي حاجه تبص على البينس اللي يكون فيه هيبو سبيجس او اي انوماري تنايم عليه وتفحص بطن كده خلاص كده مش عندك حاجه لان يعني هو لو استغلهم ضدك يبقى بيغلس بس يقول لك ايه؟ فحصش رايت سايد ليه؟ لفيت البستين الاذر سايد فحصت البينس مسكينه مسكوته اخباره ايه؟ فحصت الابدومن فحصت البطن العيان عنده عصايه ولا لا؟ يلا ماشي شكرا يا عم ابعت لي الواتس يا عم جيت رايت سايدد برايمري فاجينا هيدروس عنده ايه؟ رايت سايدد برايمري فاجينا هيدروسيزم. طب ابعت لي الواد اسمه ايه ده بره؟ بدران. الاول حالك خلينا بره في النص. تعرف حالة بدران دي حالة كده رايح كويها في النص. دي حالة كانت تبقى كام دي؟ أربعة. بدران ده عنده a case of right-sided incompletely descended testis. تعالوا بقى اعلمكم الحته دي. نورمال يا جماعه يا بدران. يلا اقعد هنا بقى. الحاله رقم اربعه. بص ايه بدران ده عندي ايه؟ رحت امتحان النهارده بدران؟ رحت امتحان النهارده ولا لا؟ ما رحتش؟ لا. متوظف يعني الصبح يا جماعه بص بدران ده عنده ايه؟ تعالى اعلمكم بص جماعه نورمالي احنا قلنا نورمالي التستس بتديفلوب في الابدوم عند لمبر 2 من حاجه اسمها جينتريدج وبعد كده بتهاجر تنزل السكروتم عند الفولتر، تنزل كده من جوانا الكنال وتنزل موضوع اسناف النظر بالتفصيل، وتنزل تهاجر وتقف كده في السكروتم عند الايه عند الفولتر. طب هفترض بقى ان التستس ديت وهي نازله حصل اريست اوف تستيكولار ديسنت اني وير الونج ذا لاين اوف ديسنت، بيسموها انكومبليتلي ديسند تستس او ريتيرن تستس. هي اريست اوف تستيكولار ديسنت اني وير الونج ذا لاين اوف ديسنت، ساعتها العيان بيجي لك عنده امتي انديفلوبد سكروتم، فالسكروتم بيبقى امتي وانديفلوبد with deviation of the medial raphe towards the empty side، with deviation of the medial raphe towards the empty side. التستس بقى يبقى انت بتلاقي السكروتم امتي في الناحيه دي، وبتلاقي الخصيه محسوسه في الانجوينال ريجون، يا لو اعلى من كده ما بتتحسش. طبعا دي اسمها incompletely descended testis، لها differential diagnosis. ممكن تكون اقول لك what are the cause of empty scrotum، ايه cause of empty scrotum؟ يا اما خصيه اجينيتك ما كونتش او surgical remove او vanished، حصل لها intrauterine torsion او retractile، ساعات الكليماستيريك مطلت شدها لفوق اسمها retractile testis او ectopic testis. ايه الاكتوبيك تيستس؟ ساعات الخصيه على فكره بتنزل تروح مكان غلط، وديت لها اربع اماكن. ساعات الخصيه بتنزل تروح في الساي فيمورال او بريبيوبيك عند الروت اوف ذا بينس او برينيال عند الانس او سوبرفيشال انجوينال. خلي بالك الاكتوبيك او المال ديسندنت تيستس لها اربعه اماكن بتروح، يا بتروح الساي يا عند الانس يا عند جذع البينس يا فوق الانجوينال كانال في السوبرفيشال انجوينال باوتش. يبقى هي لها أربعة أماكن لا خمسة لهم. هي بتبقى ريتن الكلام ده يا ريس، كان ده بيجي ريتن ساعات اللي أنا بقوله ده. مال ديسند تيست دي ب 30 درجة اللي أنا بحكيها دي، ها؟ ديسكاس إن بيرفكت ستيكولار ديسند اللي أنا بحكيه ده. شاهدوك طلع عين أمي في الكلام ده، شاهدوك شرح العظيم. هند قلته وقلت أهات بالقلوب، آه لله يا زمري، عارف المثل ده؟ لله يا زمري. راجل قاعد في الصحراء يزمر بالناي، وبعدين ما لقاش حد يسمع، فقال لك طب انا زمرت اعمل ايه؟ قال له اهو بقى لله يمكن يديني ثواب. فانا بقول زي الراجل ده، انا واضح اني زمرت في الصحراء، فلله يا شرحي. ماشي حضرتك تحرين بقى اخوان. لا بس دي بالحاجات اصلا انا بحب اشرحها. لا انا بحب اشرح عن السيندوسس والامتي سكروتر من الحاجات اللي انا بحبها. جوندس في مواضيع انا بحب، بريس كانسر في مواضيع انا بشرح المزاج انا، يعني في طالب دويس العلاج وانت بتشرحه انت بتمزج. بصراحه يا موضوع الامبرفكت سيكر ديسين ده موضوع اللي انا انا بستمتع وانا بقوله. بريست كانسر، بيبتك السر، كانسر كولون، في امراض كده لما انت بتقولها ماليش دعوه بالطالب، انا بمزج انا دايما الامراض اللي بمزج بيها، لكن محدش مزج غير واضح كده. يقول لك مزج يا باشا مع نفسك. ما انا قلت اهو ده ينفعش تبقى اتصمت، ها؟ ما ينفعش تعرفه يبقى اتصمت، فيقول لك يعني لو قلت انسنتستس هي تنفس جدا. امتي سكروتم يعني؟ ده سؤال سكروتم. ماشي حضرات جماعه، بس فعايز اقول ايه؟ يبقى ايه الديفرنشال ديجنوستيك امتي سكروتم؟ بقول ده ها؟ ها؟ انكمبليت ديسنسر او مال ديسنسر اماكن اكتوبك ولا ها؟ انا بلم الموضوع كده في دقيقتين عشان جماعه تعرفوا انا بشرح ازاي؟ بقول الموضوع نظري وعملي، بس نظري بسرعه لان انا لو فتحت مش هنخلص. فبحاول ايه برضو لحد ما اقول سن حواليه يبقى الطالب جاي متكيف، فساعدوني ان ابقى سريع. ايه اماكن الاكتوبيك تيستس؟ الله بس انا عارف هذا ليه؟ استفزك عارف تروح تقراه، قلت لك الدكتور قال الهيدروسيل مش عارف ايه، فاليكوسيل ايه، الليبومه ايه، طب اروح ابص عليها يعني. ها؟ يعني اماكن الاكتوبيك تيستس ايه؟ ها؟ ها فيمورال برينيال ها بريبيوبيك او سوبرفيشال انجوينال، وممكن تكون فانيش تيستس او ريموف تيستس او كلام من ده. تعالى كده يا بدران، قلت لكم لما يكون واحد عنده انكومبليتلي ديسند تيستس خصيه معلقه فوق في البق، اهم انفستيجيشن بنعمله لها هو دايجنوستيك لابوروسكوبي وليس الالسر ساون زي ما انت قلت. اهم انفستيجيشن بنعمله ايه؟ دايجنوستيك لابوروسكوبي، نخش باللابوروسكوب ونشوف الخس. تعالى بدران. بدران برضه حاله فيري انترستنج. الوقت نعم حبيبي. السونار بقى ليه؟ ها؟ ما حضرتش معايا من اول سنه. ساعات نقول الحاجات دي، كنت انت فين؟ ما انا قعدت استنيت الكيمياء، بس للاسف انت ما جيتش. انت جاي مستعجل بس ما بتفهموا الكلام كمان؟ طبعا فاكرين الحته دي حد يعرف يرد عليه. السونار اولا فاكرينه طريقه شرح زي ما انت قلت ازاي نعمل ايه؟ قالوا ايه؟ سونار ما بينفعش يشوف سي تي ام ار كل ده حاولنا السونار ما بيعرفش يشوف خالص دي موجوده جوه الريترو بريتيم والانتس جوه مش فاكر سي تي سكان صعب يشوف حاجه اقل من 2 سم في العيال الصغيره. ام ار اي كذلك حاولوا يعملوا ريديو ايزوتوب سكان للبيسس بيعملوا فينوجرافي كانه دايف فين ويصوروش يكون رايح فين. كل ده كنا بنحاول نعمله بساعات بنفسنا لغايه ما جه ربنا ادانا حاجه اسمها دايجنوستيك لابوروسكي بقول انفستيجيشن اوف تشويس. نخش بنمشي مع الباص ديفرنس ونفضل ماشيين معاه لغايه ما نشوف التست. بدران جالي شاب زي ده جاي بيقول لي ايه؟ قلت له ياسر خد سنه كده بدران. قلت له ايوه بدران. قال لي يا اخي انا عندي امتي رايت سايد سكروس قوي غطي دمك يا بدران عشان تسيبني بص لك وسيبني. قال لي انا عندي امتي رايت سايد سكروس. جيت يا عم دعبست في الواد ده مش لاقي اي حاجه ولا اكتوبك بيستس ولا امبواينا ولا حاجه خالص. وانا غالبا كده يا ابني خصيتك اليمين دي معلقه في الباب غالبا تقدر ايه معلقه فوق في الباب اللي هي ريتين بيستس. هنعمل لك حاجه منظار كده واتعمل له لابروسكوب فعلا ومشي مع الباب بقى لهاش في الاخر طلع تستيكولار اجينيسيس اتس اريد كيس يعني هو ربنا ما خلالوش خصي اصلا. فقول لي يا بدران انت شكوتك ايه؟ خصيه واحده. الخصيه اللي مش موجوده في اليمين وفي الشمال؟ في اليمين. تمام. انت قلت لي جيت كشفت في الدمرداش مش كده؟ ايوه. اقول لك ايه بقى عايزين نعمل لك ايه؟ لابروسكوب يا صايع انت. اعمل لك الاشعاعات الاول اعمل لك اشعاعات ها؟ قلت الاشعاعات لو حاجه اعمل اشعاعات الاول اشعه صوتيه وحاجات كده مش كده؟ لا اي حاجه؟ وسي تي اللهم صل على النبي سونار وسي تي ما ينفعش. قال لك نعمل لك ايه بقى؟ قال لك نعمل لك منظار. ما فيش بعد المنظار هنا ايوه قال لك نعمل لك منظار. عملوا المنظار مش كده؟ قال لك ايه بقى بعد المنظار؟ خلاص يا ابني مش لاقيه. قال لك خلاص يا ابني مش لاقيه. قال لك ايه ما لقيناش حاجه مش كده؟ قال لك ايه روح وعيش حياتك كده بقى صح؟ ها؟ طبيعي يعني طبيعي انت طبيعي يا صح؟ والعيال مطمن عارف انه راجل انت اتجوزت ولا لسه؟ كنت متجوز بس يعني يعني هتتجوز؟ كانت كتابي يعني. اه. بس هتجوز تاني يعني. وسبت الاغنية؟ آه. ليه؟ ما حدش نصيب. اه عادي مالهاش علاقة بالقصة. لا ما دخلتش اصلا. اه كنت كاتب كتابي بس يعني. اقول لك حاجة بقى الجماعة اللي حرك في العلم على الانتهاك كانوا بيقولوا اه بالظبط يعني الراجل ده هل هو بوتر؟ طبعا بوتر. يخلف طبعا يخلف. خس يا زيت ذكر ولا عنده كيلو واحدة؟ اللي عنده كيلو واحدة يبقى عنده ليه فيلر؟ لا. بالظبط. بس في مرة فاكرين قلت لكم مرة دي بقى انا مكسوف اتجوز. وانا المكسوف اتجوز بخصه واحده. هي السبب هي السبب انك تسيب الاغنيه. انت ما قلتلكش حلها قبل كده؟ لما عرفوا ان انا بخصه واحده قال لك لا خلاص ما يحلفش. لما عرفوا انك انت شوف الجماعه شفت ازاي؟ لازم تعيش بشكل عين شخصيه. بيقول ان هو عرف وكان صريح قال لها عرفوا ان هو عنده خصه واحده. قال لك احنا عايزين بنتنا تخلف وجات عنده قصه طبعا الناس جايه ما يعرفوش. قال اكشف قال اكشف اكشف قال خلاص وفي الاخر الجواز ما طلعش. طب سؤال بقى انت لا اسمعني بقى نصيحه ما قلتلكش قبل كده. تيجي تخطب ولد يديهم سيره خالص انت ابن طبيعي زيك زي اي شاب تتجوز عادي جدا. هي بس في حاجه كده اول مره اقول لك ساعات علم محرج انا جاي في عيادتي ناس كتير قوي يقول لك بس انا ابوتن وانا عارف ان خارج عملت سين انا لسه وانا زي الفل ويبدي كل حاجه نورمال بس انا مكسوب قدام مراتي او خصي دي حلها بسيط جدا بريكن له ايه؟ بروسيسس. بروسيس في عندنا زي خصيه صناعيه كده كوت بنركبها في المكان ده زي القصه دي بالظبط. لو انت كدكتور في حصل وانا مش قايل لك ما تعرفهاش وليها سبرمات الكورد بالدكيك وفوق تشوفها انت لو انا مش قايل لك تبحثه تقول ده راجل طبيعي. ولاد الكلب مصنعينها قالة هي بالنص موجود اه فاهمين في نوع مستورد منها جميل. بص خسه بالنص كونسيستنسي نفس المنظر ولا الهوا بنفتح ونحطها جوه وروح لدكتور تاني يتعصب هيلاقي سكار بس ويقول له كنت عامل ميه هيقول له بالظبط مش هيعرف انك مزروع رخيص. دي بكام؟ نص وكونسيستنس ودرجة عليها علاج بلاد بيزنس كده من بره بحيث ايوه لما تحط ايدك عليها تمشي عليها خس خس يا خلة ربنا جميلة جدا. سعرها كام؟ نعم دي كانت 300 جنيه خالص ولا حاجه 300 جنيه ما تساويش كل موضوع ما يكسبكش 1000 جنيه على بعض فاهمين قصدي؟ وتتزرع ويروح ويخطب ويتجوز ولا الهوى. ده حلال. ماشي يا ريس كده هتعمل كده ها؟ كم لك جسم الطبيعي يا ابني مالك على دي بس نفسيا انت مش فارقه معاك؟ لا مش لسه مش تعبانه من النت طب يلا قوم ورينا كده واثق بنفسه وده لو كان بخصت بس عضلات فالاخ بدران دي كانت قصته جالنا اهو نص كده عنده ليكم بس بس اتفضل يا بدران قرب عليا عنده انفي سكروتم انديفلوب بص يا معلم اظن ده من غير كشف الناحيه اليمين انفي فاضيه والديفيشن اوف ذا ميد ده في الخط البني ده توورد ذا انفي سايد خد بص على الخس هنا في الانجوان ريجون مفيش بص بقى سكرت على لابوروسكوبي جميل ده ثلاثة سكرز واحد اثنين ثلاثة ثلاث خرومس ده بندخل منه فيديو كاميرا وده بندخل منهم الات نوع اللي بعد السكشن فاهمين قصدي ده سكار بتاعت اللابوس ما عندوش حاجة برمجة بقى في الامتحان ايوه دور على الشطر بص الامتحان ده بقى اقول لك كشفت على ايه لو واحد طالب عبيط يقول لي امتي انديفلوبد سكروتم وحاولت عايز خصم في الجوين الريجن ما لقيتش ده طالب كده على قده والباقي امبريسيف شعارات بس بتبقى عارفها لو دكتورها احترمك تقول له قول له كشفت عليه في العين يا ارض تقول له يا باشا بصيت لقيت يسكو بص بقى بص دي طالب وحش عايز اخد فول مارك قول له سكروت على الناحيه اليمين امتي اندفلوب حضرتك حاولت ادور على خصم في انجوانا ريجن ما لقيتش حضرتك برضه انت جايز تكون اكتوبك دورت على اماكن الاكتوبك الاربعه ما لقيتش كحك العين يا باشا بيكون عنده غير 80% من حالات الاثنين كومبليت ديستيرب اسم اون كومبليت جوانا 80% من كل 10 بتلاقي 8 اهو فات كح يا ابني الناحيه الثانيه بص كح كح كح كح ما عندوش يعني هو ده يعتبر 2 من 10 كل 10 تلاقي معاهم ايه؟ 8 تلاقي معاهم ايه؟ كومبليت جوانا يعني نام كده يا ابني المفروض ينام احس اي ابدومنال سويلنج في الرايت سايد زي ابدومنال جهاز الخس اللي موجود عمل سيمينوما هو ما عندوش طبعا بس انا بعمله قدامك اهو بص اللي انا عملته ده اسمه ايه؟ ده استعراض القوه ها؟ تحس بطنه كده سيب نفسك كده سيب نفسك مفيش اي سويلنج ولا اي حاجه المفروض تحس الليفت سوبرا كلاف عشان خاطر لو الورم ده سيمينوما عامله ميتاسس في الهيركاو موس بس يلا بقى نقول نلخص حاجه شكرا يا حبيبي يلا عصور الحاله دي يلا ها؟ يلا عايزين نستمتع هات حد لما جوه شفنا ايه؟ اربع حاجات الترمويد ثلاثة جيت حاجة ايه؟ عنده سير بلور سكروتا سيستيك ترانسلوسا سوالي الحالة دي تقول لي بص يا باشا شفنا الامت سكروتا عشان في الانجواينا ريجن ابص على اماكن الاكتوفيت ادور في بطنه على السيمينور احس ان لفت السوبرا كلاب ايه الحلاوة؟ اللي بيناقص واحدة اكح اشوف ايرمي ده الواد كده انا علمت دول الدكتور قال لي ست حاجات في الواد ده ايه بقى الست قولهم لي تاني دخل لي سليمان طارق صلي الاول خلاص طارق خلاص خلي سليمان هنصلي وبعد كده ناخد استنى احنا لسه نصلي طب نصلي وكده يلا دول الدكتور علمني في الواد اللي فات بطران ست حاجات بص انا اشوف الامتوس كورونا بحس ان الواد ريجون اضرب عيني على اماكن الاكتوبك اتاح على الاقل يكون عندي فتح احس بطني اشوف السيمينو احس اللفت سوبر كلاب الاكزامينر ما عندوش حاجه غير دول انت اول مره تحضر سوري صح لسه جاي اصلا شوف العز اول مره تحضر برضه كمان انت ما انت طالع عيني فاهمين؟ مش كده الواد ده صديقي كده انا بعزه بجد عمك لما تكون بعز حد قدام ان هو يعني الواد بيحبني وانا بحبه يعني بينا صداقه واخويه لكن للاسف مش مديني فرصه في له حاجه. ماشي حضرتك؟ لا وساعات تلاقيني بتقول بس انت فين؟ عايز اقابلك دلوقتي. ما انا موجود كل يوم. فاهم قصدي ازاي؟ بعيد عن الناس بعيد عن عايز اقابلك اروح في ورش قوي بخاف اروح معاه في حته انا بقول لك ها يبقى كام حاجه؟ ستة تشوف الايه؟ الامتي سكروت تحس الجواين تحس اماكن الاكتوبك تحاول يكون عنده فرد تحس بطنه لا يكون عنده سيمينوما تحس الريبتو سوبرا كلاب يكون فاهم بس خلاص مش هقدر اغلطك مفيش اكتر من كده ماشي حضرتك تكون بقى مذاكر النظر